بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ثم أما بعد، في هذا الفصل تكلم المصنف رحمه الله تعالى عن أحكام السبق، وذلك أن هناك فرقا بين السبق والسبق، فإن السبق هو الفعل، وأما السبق بتحريك الباء فإنه الجائزة والجعل الذي يجعل على فعل المسابقة. إذن فإذا أردنا الحديث عن فعل المسابقة فإنه يسمى سبقا، وأما الجائزة عليه فإنها تسمى سبقا. ولذلك فإن قول النبي صلى الله عليه وسلم لا سبق إلا في ثلاث المراد به الجائزة التي تجعل عند المسابقة. وقبل أن نتكلم عن كلام المصنف رحمه الله تعالى، لنعلم أن فقهاءنا رحمة الله عليهم قالوا إن السبق ثلاثة أنواع: فسبق لا يجوز مطلقا، سواء كان فيه سبق أي جائزة أم لا سبق فيه، وسبق يجوز مطلقا سواء كان فيه سبق أو لا سبق فيه، وسبق لا يجوز إلا بدون الجائزة. إذن عندنا ثلاث حالات: مسابقة تجوز مطلقا بجائزة وعدمها، ومسابقة لا تجوز مطلقا سواء وجدت جائزة أو عدمها، ومسابقة تجوز عند عدم الجائزة ولا يجوز جعل الجائزة عليها. نبدأ بهذه الأنواع الثلاثة. أما النوع الأول وهو المسابقة التي لا تجوز مطلقا سواء كان فيها جائزة أم لا، فإن شئت قلت إنه السبق المحرم سواء كان فيه سبق أو لا، فهو كل ما ورد النص في تحريمه. ومثال ذلك أنه قد ثبت في مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لعب بالنردشير فكأنما غمس يده في لحم خنزير ودمه. فاللعب بالنردشير حرام مطلقا، والنردشير هذا هو الذي نسميه الزهرة المكعبة على ستة أوجه، وفي كل واحد من هذه الأوجه الستة يجعل رقم، فلا يجوز اللعب بها مطلقا سواء كان فيه جائزة وفيه جعل أو ليس فيها جائزة مطلقا. وحديث النبي صلى الله عليه وسلم صريح صراحة تامة في حرمة اللعب بالنردشير، سواء كان على هيئة اللعبة التي تسمى بالطاولة أو الألعاب التي يفعلها الشباب الصغار، فكل هذا اللعب لا يجوز مطلقا لأنه محرم لحرمته. فإن كان الصبي دون سبع فلا شك أن دون السبع يجوز له أن يلعب بها، فالأب إذا أراد أن يجعل لابنه الصبي دون السبع يلعب بها فجائز فوق السابعة، فيجب أن يعني يدربه وأن يؤدبه على الممنوع، وأما بعد البلوغ فإنه حرام حيث محل التكليف. والسبب في تحريم اللعب بالنردشير قالوا لأن النردشير لها أثر بالعقيدة، إذ هي تعلق بغير سبب عقلي ولا سبب شرعي. الإنسان إما أن يتعلق بسبب شرعي وهو التوكل على الله عز وجل والأسباب الأخرى مثل الدعاء والطلب والرجاء وغيرها، وإما أن يتعلق بسبب عقلي وهو كوني مثل العلاج والربط، ربط الحبل يربط ويجر به والعمل وغير ذلك. وأما هذه فإنها مبنية على الحظ مطلقا، فهي تنمي في قلب هذا المتسابق التعلق بالحظ، والتعلق بالحظ لا شك أنه شبيه بالقمار، فلما كان محببا للمرء فعل القمار حرم ذلك، ولأن هيئة المقامرين في الغالب يلعبون بالنردشير أو ما في حكمها. هذا واحد مما يحرم المسابقة به على المشهور عند فقهائنا الشطرنج، فإنهم يحرمون ذلك لأنه جاء عن الصحابة كعلي رضي الله عنه النهي عنه. إذن هذا النوع الأول من المسابقة التي تحرم مطلقا بجعل أو بغيره. النوع الثاني المسابقة التي تجوز بالجعل وبغيره، فإنها ثلاثة أشياء التي جاءت في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهو قوله لا سبق إلا في ثلاث: في خف أو حافر أو نصب، وهو الخيل والإبل، وكذلك بالنصل وهو الرمي سواء كان بسهم أو بمسدس أو بغير ذلك من وسائل الرمي، فهذه تجوز بالجائزة وتجوز بغيرها. النوع الثالث الذي يجوز بلا جائزة، الذي يجوز بلا جائزة أو بلا بلا سبق، الذي يجوز بلا سبق، وهو ما عدا السابقين، ليس من الثلاثة وليس من المنهي عنه، فهذا يجوز المسابقة عليه مطلقا بلا جائزة، مثل أن يتسابق اثنان على أقدامهما، أو أن يتسابق في سفن أو بسيارات أو في ألعاب وغير ذلك، فهذه تجوز مطلقا بلا جائزة. فإن وضعت فيها الجائزة فهل يحرم أم لا؟ نقول إن هذه الجائزة، نتكلم عن النوع الثالث فقط الآن، الثاني سنرجع التفصيل له بعد قليل، نقول إن هذه الجائزة على نوعين، إما أن تكون من بعض المتسابقين فيحرم، يحرم ولو كانت من بعضهم وقد خرجت من شبهة القمار، فيحرم فيها السبق. وأما إن كانت الجائزة من غيرهم لغرض يريده كحث الناس على معنى مكتسب، فحينئذ يجوز، لأنه يكون من باب الجعالة. إذن السبق والسبق في المسابقة هو عقد جعالة، ولكنه خص بأحكام حينما يكون بذله من بعض المتسابقين. وأما إن كان العوض من أجنبي وكان له غرض، هذا الغرض، هذا الغيد مهم جدا، وكان له غرض فيه كحث الناس على تعلم علم أو حثهم على منفعة معينة، فيجوز حتى على المذهب، لأنه من أجنبي وليس من المتسابقين ولا من بعضهم، وفي نفس الوقت له غرض شرعي معتبر ومصلحة في ذلك، فحينئذ يجوز. وبناء على ذلك فإنه على قول فقهائنا، فإن بعض الناس قد يتسابقون بلعب كرة القدم مثلا، فإن كانت الجائزة من أجنبي وله غرض كأن ينمي في الناس قوة أبدانهم، أو أن يشغل أوقات الشباب عن الأمور المحرمة، فنقول إن كانت الجائزة من أجنبي فهي جعالة وتجوز، وإن كانت الجائزة من بعضهم فلا تجوز، لا تجوز الجائزة، وإن كانت تجوز في الثلاثة فقط، مع أنها خرجت من شبهة القمار، فيجب أن تكون الجائزة من أجنبي. هذا هو المذهب في هذه المسألة. طبعا اختيار الشيخ تقي الدين أوسع من ذلك بكثير، يعني قد يشار له في غير هذا المكان. نرجع لكلام المصنف، يقول الشيخ: وتجوز المسابقة على أقدام وسهام وسفن ومزارقة، وهي السفن الصغيرة، وسائر الحيوان لا بعوض، هذا النوع الثالث، أي لا بعوض منهم إلا أن يكون بجعل من أجنبي وكانت له منفعة في ذلك كشغل الناس أو انتفاعهم بالعلم ونحو ذلك. قال: إلا على إبل وخيل وسهام. إذا كان على الإبل والخيل والسهام فتجوز بالعوض، سواء كان العوض من أجنبي أو كان سواء يعني من أجنبيين أو كان من بعضهم، إذا خرج من شبهة القمار كما سيأتي إن شاء الله بعد قليل. طبعا للفائدة، الشيخ تقي الدين يقول يجوز الجعل في، أو ليس من الشيخ تقي الدين بل تلميذه ابن القيم في كتاب الفروسية، يقول إن هذه الأمور الثلاثة إنما استثني تحريمها، فيجوز الجعل من الجميع وإن لم يكن بينهم محلل، فهم يوسعون دائرة الاستثناء. نعم. نعم، بدأ يتكلم عن جواز العوض، متى يجوز العوض ويصح، وهو السبق عند المسابقة على ثلاثة، وهي الإبل والخيل والسهام. فقال: أولا، من شرط تعيين مركوبين، يجب أن يكون المركوبين إذا كانت المسابقة على مركوب فلا بد أن يعينا، ولا يطلق أي مركوب، فلا بد أن يكون معينا، أن يكون معينين. قال: واتحادهما، أن يتحدا في الجنس والنوع، فالجنس بأن يكون كلاهما على سبيل المثال من الخيل أو من الإبل، والنوع بأن يكون على سبيل المثال من البخات أو من الخيل العربية أو من الخيل الهجين. وذلك تجدون في مسابقات الخيل يقول: المسابقة الخيل العربية، ثم الشوط الذي بعده الشوط الهجين، فهذا نقول اتفق في الجنس وهو أنها كلها خيل، والنوع بأنها عربية أو هجين أو بخات، أو في الإبل مثلا يقول لك الإبل العمانية معروفة لأنها سريعة، وهكذا بحسب النوع الذي يكون بها المسابقة في المركوب. ثم قال: وثالثا، وتعيين رماة. بدأ يتكلم عن المناضلة، وهو المسابقة بالرمي، فلا بد أن يعين الرماة الذين يرمون، العبرة بالرامي وليس العبرة بالسهم، وذلك قال لا بد من تعيين الرامي، بخلاف المسابقة على الخيل والإبل فلا يلزم تعيين الراكب وإنما يعين المركوب. قال وتعيين رماة وتحديد مسافة. تحديد المسافة في المسابقة على الإبل والخيل وفي المسابقة على المناضلة وهي بالرمي، فلا بد من تحديد المسافة، فيشمل ذلك الغرض في الرمي ويشمل ذلك نهاية المسافة في المركوب. قال وعلم عوض، أي الجائزة التي تكون من باب السبق. وأما إذا كانت جعلا ذكرناها قبل قليل فإن الجعالة لا يشترط فيها علم بالجعل، لا يلزم. لو قال لكم جائزة وسكت وكان أجنبيا فيصح لأنها جعل، والجعل لا يلزم فيه العلم بالمال المجعول أو العوض المجعول. قال وإباحته، هذا هو الشرط السادس، لا بد أن يكون العوض مباحا لا محرما، أي من الأشياء التي يجوز بيعها في الجملة. قال وخروج عن شبهة القمار، المراد بالخروج عن شبهة القمار بمعنى أن تكون الجائزة الذي يسميه العلماء عوضا في المسابقة أن يكون من بعض المتسابقين لا من جميعهم، فإن بذله جميعهم فلا بد أن يدخلوا بينهم محللا، والمحلل هو أن يكون واحدا مشتركا معهم في المسابقة ويمكن أن يفوز فيها، لا يكون ضعيفا وإنما يمكن أن يفوز فيها، وحينئذ ولا يبذل عوضا، فحينئذ يكون في ذلك قد خرجنا من شبهة القمار، لأن القمار هو التردد بين الغنم والغرر، فهي أضيق من الغرر، لأن المقامر إما أن يربح وإما أن يخسر، فإذا دخل معهم واحد يكون محللا إما أن يربح ولا خسارة عليه فحينئذ يقولون خرجت من شبهة القمار. إذن أريدك أن تعلم، يهمنا في باب السبق أو في باب السبق أن أخذ العوض على المسابقة له ثلاث حالات اللي قلناها في البداية بس أؤكد عليها مرة أخرى، أن من المسابقات ما لا يجوز مطلقا يحرم، وأن من المسابقات ما يجوز أخذ الجعل عليه سواء كان من أجنبي أو كان من المتسابقين بشرط الخروج من شبهة القمار وعلى اختيار ابن القيم ولو كان الجعل من جميعهم. والنوع الثالث غير الأمور الثلاثة وهو الخيل والإبل والرمي أنه لا يجوز أخذ العوض من بعض المتسابقين وإنما يكون عقد جعالة، بمعنى أنه يكون من أجنبي فيجوز فيه الجهالة ولا يلزم فيه اتحاد هذه الشروط. نعم. نعم، بدأ يتكلم في هذا المصنف في هذا الفصل عن العارية، والمراد بالعارية أن يعير امرؤ آخر عينا لينتفع بمنفعتها مجانا، بمعنى أنها ليست في مقابل عوض، لأن الانتفاع بالمنفعة بمال يسمى إجارة، وأما إذا كان مجانا فيسمى عارية. وقد جاء في كتاب الله عز وجل الحث عليها، فقد ذم الله عز وجل الذين يمنعون الماعون ويمنعون الماعون. قيل إن معنى منع الماعون منع الطعام لمن احتاج الطعام، وقيل منع الماعون أي الإناء الذي يطبخ به وهو منع العارية، ولذا فإنه على المشهور يكره منع العارية إذا احتاج إليها، بل في رواية إنه يحرم وكان المرء غير محتاج إليها. نعم، بدأ يتكلم المصنف ما الذي يصح عاريته وما لا يصح عاريته. فائدة معرفة ما الذي يصح وما الذي لا يصح أن العارية، طبعا يصح العارية ويصح العارية، يصح فيها التسهيل والتشديد، وجهان لغويان صحيحا. أن العارية على مشهور المذهب كما سيأتي أنها مضمونة وإن لم يتعمد تلفها، سيأتي إن شاء الله بعد قليل الحديث عنها من كلام المصنف. فما يصح عاريته فإنه يكون مضمونا، وما لا يصح عاريته فإنه يكون أمانة، ولذلك بيّن ما الذي يصح أن يكون عارية وما لا يصح. فقال كل ما ينتفع به مع بقاء عينه، إذن القيد الأول أنه ينتفع به مع بقاء عينه، فتكون فيه منفعة مع بقاء أجزائه، وأما ما لا ينتفع به إلا باستهلاك أجزائه مثل المأكولات فإنها لا تعار، فليست معارة، وإنما هي هبة، أو قد تقول إنها تكون اليد يد عليها يد أمانة فلا تباح حينئذ، أو تكون قرضا، نعم تكون قرضا إذا كانت مما لا ينتفع بها إلا باستهلاك عينها فتأخذ حكم القرض. إذن قال وكل ما ينتفع به مع بقاء عينه، هذا هو القيد الأول. القيد الثاني قال نفعا مباحا. قول المصنف نفعا مباحا يدلنا على أن كل نفع مباح تجوز عاريته سواء كان يصح بيعه أو لا يصح بيعه، أو مما لا يصح بيعه. فالكلب يجوز إعارته ولا يصح بيعه لأن فيه منفعة مباحة ككلب الصيد والحرث، والمصحف فيه منفعة مباحة فيصح عاريته ولا يصح بيعه، ولذلك قال فيه نفعا مباحا ولم يقل مما يصح بيعه، هذا من دقة الفقهاء. قال تصح إعارته، إذن هذا الأمور التي تصح إعارتها. قال إلا البضعة، بدأ يتكلم المصنف عن استثناء، وقد ذكرت لكم دائما أن أغلب الكليات إن لم يكن كل الكليات منها عليها استثناءات إلا ما ندر. قال إلا البضع وعبدا مسلما لكافر. المراد بالبضع يعني لو أن رجلا أعار جارية لآخر لينتفع ببضعها وهو الوطء فإنه لا يصح، طبعا لأن الانتفاع به لا يجوز، فإنه لا يباح البضع إلا بعقد أو ملك، فالعقد عقد النكاح والملك ملك الرقبة، وأما ملك المنفعة فلا تبيح البضع. إذن هذا معنى قوله إلا البضع في من أعار جارية، وهذا غير موجود الآن. قال ولا عبدا مسلما لكافر، أي لا يجوز إعارة المسلم للكافر العبد، لكن يجوز خدمة أن يكون المرء خادما إذا كان حرا لكافر كما فعل علي رضي الله عنه مع اليهودي، لكن إعارة العبد المسلم للكافر هذا فيه إذلال للعبد المسلم من كافر، والإسلام يعلو ولا يعلى عليه، وما جعل الله عز وجل للكافرين على المؤمنين سبيلا أي علوا ورفعة، وذلك فإنهم يقولون لا يعار المسلم للكافر، لكن يجوز أن يعمل المسلم عند الكافر خادما. قال وصيدا ونحوه لمحرم. قوله صيدا، ما معنى الصيد؟ يعني الصيد قبل ذبحه، فلو أن امرأة حبس الصيد مسك حمامة وهو حلال وليس بمحرم، ثم أعطاها لمحرم لينتفع بها، فيقول ما يجوز، لأن هذا من باب الإعانة على الصيد. ومن ذلك لو أن امرأة أعار محرما آلة صيد فيعطيه مسدسا أو شبكة يقول حرام، لأنه يحرم الصيد وتنفيره والإعانة عليه، فكل هذه الأمور الثلاث حرام. قوله لمحرم تشمل اثنين، تشمل من كان متلبسا بالإحرام، وتشمل من كان في الحرم ولو كان حلالا، لأن الصيد يحرم في الحرم ولو كان المرء حلالا. ثم قال وأمة وأمرد لغير مأمون، وهذه واضحة. نعم. نعم، بدأ يتكلم مصنف عن مسألة مهمة، وهذه من مفردات المذهب، فإنهم يقولون إن العارية مضمونة، بمعنى أن يد المستعير على العين المعارة يد ضمان، وهذا الضمان ليس بسبب التعدي وإنما هو بسبب العقد، فهو ضمان عقد، فإن العارية ضمان مضمونة ضمان عقد، وبناء عليه فمن استعار عينا وتلفت تلك العين سواء بتفريط أو بدون تفريط فإنه يجب عليه أن يضمنها بمثل مثلي وقيمة قيمي. والدليل على أنها مضمونة مطلقة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما استعار من صفوان أدرعا قال النبي صلى الله عليه وسلم بل عارية مضمونة. قوله مضمونة قالوا هذا وصف لا شرط، لأن من أهل العلم يقول هو شرط، لكن هم على وهي الرواية الثانية، وأما المذهب فيقول لا يصح هذا الشرط، لأن هذا شرط يخالف مقتضى العقد فلا ضمان في الأمانات، وبناء عليه فإنهم يقولون فيكون وصفا لكل عارية بأنها تكون مضمونة، وإعمال قول النبي صلى الله عليه وسلم أولى من إهماله، وحينئذ فيقولون إن كل عارية مضمونة بخلاف عقود الإيجارات فإن اليد عليه يد أمانة ونحو ذلك من العقود التي تقدم ذكرها. ولذلك فإن المصنف يقول وتضمن مطلقا، يعني تضمن العين المعارة، فيضمن المستعير العين المعارة مطلقا. قوله مطلقا أي سواء تلفت بفعله أو بفعل غيره، وسواء تلفت بتفريط أو بدون تفريط. ولذلك فإن هناك فائدة في كلمة مطلقا، يعني ناسب أن أذكرها لكم. أول من شهر عنه الإكثار من كلمة مطلقا مطلقا مطلقا هو القاضي علاء الدين المرداوي في التنقيح، فقد ذكر كلمة مطلقا يعني أظن في عدوها 30 أو 40 موضع تقريبا. فجاء الشيخ موسى في حواشي التنقيح وعاب عليه هذه العبارة، وقال إن عبارة مطلقا ليست بدقيقة، لأن المرأة غالبا إذا جاء بهذه اللفظة، يقصد المرداوي، يأتي بها لأجل الاحتراز من شيء أو شيئين، لا على سبيل إطلاق الكلي. ولذلك كان المرداوي يقول الصواب ألا تقول مطلقا وإنما تفصل. فعلى سبيل المثال في سياقنا هذا يقول الصواب أن تقول وتضمن فرط أو لم يفرط. لماذا تجعل قارئ الكتاب يذهب بعيد لكي يفهم ما المراد بمطلق؟ وهذه طريقة الشيخ موسى، وذلك في كتبه يندر أن يعبر بالمطلق، وهذا الحقيقة كلامه هو الأوجه والأصح. ومن عيوب هذا الكتاب المختصر أنه يكثر جدا من كلمة مطلقا. ابن بلبان يكثر مطلقا، بل هو من أكثر المختصرات الفقهية مطلقا، وأظنه عد كلمة مطلقا نحو من 30 أو 40 مرة على صغر هذا الكتاب. طيب، قال وتضمن مطلقا بمثل مثلي وقيمة غيره يوم تلف. قوله بمثل مثلي تقدم معنا ما هو المثلي، فإن المثلي على مشهور مذهب هو المكيل والموزون. طبعا نقولها على سبيل الإجمال، لأن بعض العلماء يقول المكيل والموزون، هذا طريقة المنقح مثلا، يقول المكيل والموزون مما يصح أن يكون سلما، هي تعود للأول. طيب، وقيمة غيره أي غير المكيلات والموزونات. نعم، يقول وتضمن مطلقا بمثل مثلي وقيمة غيره يوم تلف. شف قول المصنف قيمة غيره تشمل أمرين، تشمل القيمية وهو غير المثلي، وتشمل المثلية إذا فقد. فقد يكون المثل مفقود، رجل استعار من آخر رزا أرزا مثلا من نوع معين، ثم فقد هذا الرز من السوق، ثم أراد الرد، فنقول فقد هذا المثلي، فحينئذ تصير إلى القيمة. وفي الحالتين يكون يوم التلف، لأنه ضامن له. ثم بعد ذلك بدأ المصنف يذكر الصور المستثنى التي لا ضمان فيها على المستعير، وأورد المصنف ثلاث صور. الصورة الأولى قال لا إن تلف باستعمال بمعروف كخمل منشفة. المنشفة لا تعرفونها، التي منشفة نسميها منشفة الآن، تمسح بها اليدين والوجه. هذه المنشفة إذا علقت تجد أن أول ما يتلف منها أطرافها، أطراف المنشفة وهي الخمل، مثل الغطرة التي عليك، تجد أن أول ما يتلف ويهترئ الأطراف، دائما أطراف المنشفة مع كثرة الاستعمال هي أول ما يهترئ منها. ولذلك جرت العادة أن أطراف الثوب يجعل من قماش قوي كحرير، وقد أباح النبي صلى الله عليه وسلم أن تجعل السجف وأطراف الجيب من حرير، لأن هذه أكثر ما يهترئ من الثياب، وذلك الحرير قوي مع كثرة لا يهترئ بالاستعمال بخلاف القطن وغيرها من الأقمشة. هذه الخمل وأطراف المنشفة سواء كانت طرفها المطلق أو طرفها الذي يكون على هيئة مجموعة، مثل بعض الغتر تجد فيها خمل يعني تكون فيها أطراف، هذه تهترئ بسرعة، اهتراؤها معفون عنه لأنها تهترئ بالاستعمال المعتاد. ومثله من استعار من آخر سيارة فاستعارها مدة شهر، لا شك أن دواليبها وهي الكفرات يكون نقصت قيمتها بعض الشيء، أو الزيت اسود وهكذا، فنقول هذا تلف بالاستعمال المعتاد. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني إذا كانت العين المعارة وقفا، ولذلك قال ولا إن كانت وقفا، لأن العير المعارة إذا كانت وقفا واستعملت وتلفت من غير تفريط فإنها لا تضمن. فمن استعار كتابا موقوفا ثم بعد ذلك تلف في يده من غير تفريط فلا ضمان عليه. وكذلك من دخل في مسجد ثم أتلف شيئا في المسجد كسجاد أو يعني هذه الدواليب فلا ضمان عليه. العين الموقوفة لا تضمن، لا تضمن العين الموقوفة، لأن الضمان إنما يكون لملك الآدمي إلا بتفريط منه وتعدي، فلا شك حينئذ أنه يضمن. هذا الصورة الثانية. وذلك قال وعليه مؤنة ردها، قوله عليه مؤنة ردها أي مؤنة رد العين المعارة ولو ابتعد. وهذه مسألة أوردها المصنف في وسط الكلام، والأولى أن يقدمها بعض الشيء. الصورة الثالثة مما تسقط فيه ضمان العين المعارة، قال إذا أركب منقطعا لله لم يضمن. من أركب منقطعا لله في جهاد وغزو، أو منقطعا لله في حج، أو منقطعا في سبيل الله لأجل طلب علم، ثم إن هذه الدابة تلفت، وعادة تتلف الدواب، فإنه حينئذ لا يضمنها من ركبها، لأن الأصل أن المنقطع لله عز وجل لا يعود بالعين التي ركب عليها، بل ربما الرجل نفسه لا يعود، ولذلك فإننا نقول حينئذ لا تضمن. إذن هذه الصور الثلاث هي التي لا ضمان فيها للعين المعارة. نعم. نعم. بدأ المصنف رحمه الله تعالى في هذا الباب وهو باب الغصب، وأنا دائما أكرر الإخوان أن باب الغصب باب مهم جدا جدا جدا، بل أقول لك أنه من أهم أبواب المعاملات المالية، هو من أهم الأبواب، وفي نفس الوقت هو من أصعب الأبواب. وكان بعض المشايخ يقول أصعب باب في المعاملات هو باب الغصب. بعض الناس قد يزهد في هذا الباب ويظن أن المراد بالغصب هو الأخذ على وجه الغلبة والقهر، وليس ذلك كذلك، لأن الغصب يطلق عند الفقهاء على معنيين، يطلق في باب الحدود والسرقات، في باب الحدود باب حد السرقة، فيقولون لا قطع على غاصب، ويقصدون به الذي يأخذ على وجه القهر والمغالبة، يأخذ منك بقوة. أما باب الغصب هنا فهو أخذ المال من غير وجه حق، وأخذ المال من غير وجه حق كثير جدا. فمن استعار عارية وجحدها أو أنكرها فإنه في كلا الحالتين يكون غاصبا، بل الفقهاء يقولون ولو مطل بها، طلبها صاحبها ثم مطل بها، فيكون حكمه حكم الغاصب الذي يكون في يده أمان من الأمانات. وتقدم ذكر الأمانات وهي كثيرة عددها، قال وإجارة ووديعة كلها من باب الأمانات. من كان في يده أمانة من الأمانات ثم طلبها صاحبها فمطلها أو جحدها فإنه يكون غاصبا لها. الذي يجد لقطة ثم يلتقط تلك اللقطة بغير نية التعريف فإنه يكون غاصبا لها، فتكون يده يد غصب عليها. ويد الغصب هي يد ضمان بسبب التعدي، فحينئذ لأنه لما وضع يده على هذه العين بغير سبب مشروع فإن يده تكون يد غصب، يد ضمان بسبب التعدي لا بسبب العقد، لا بسبب العقد وإنما بسبب التعدي. طيب، إذن صور الغصب كثير جدا، والشيخ منصور في شرحه على المنتهى أورد أكثر من 10 صور كلها تسمى غصبا من أبواب متعددة. يقول الشيخ والغصب كبيرة لأنه أخذ مال الغير من غير وجه حق، وذلك لا يجوز. بدأ المصنف بعد ذلك يبين ما الذي يترتب على أخذ مال الغير من غير وجه حق. رجل سرق من آخر مالا حكمه حكم الغاصب، فيده على المال يد غصب. رجل أكل مال يتيم يده عليه يد غصب. إذن صور يد الغصب كثيرة جدا. ما الذي يجب؟ قبل أن نأتي في كلام المصنف سأذكر لكم على سبيل الإجمال ما الذي يجب على الغاصب من الحقوق التي يجب أن يؤديها، وهذه إذا عرفتها فإنها في الغالب لا تخرج عنها الحقوق. أول الحقوق أنه يجب رد العين المغصوبة، هذا الأمر الأول، يجب أن ترد العين المغصوبة، وهذا واضح إن كانت باقية. الأمر الثاني أنه يجب رد زيادتها، سواء كانت زيادتها متصلة أو كانت منفصلة. فلو أن امرأة غصب شاة وولدت تلك الشاة فإنه يجب رد نتاجها، أو غصب أرضا فيها زرع أو فيها شجر فنتج ثمرا فإنه يجب رد الثمر. هذا هو الأمر الثاني، رد العين ورد زيادتها المتصلة أو المنفصلة. الأمر الثالث أنه يجب على الغاصب مؤنة الرد، ولو كانت مؤنة الرد أكثر من قيمة العين المغصوبة بأضعف. أحيانا قد يأخذ شخص من آخر قلما قيمته 5 ريالات لكن على غير وجه الحق، ثم يسافر به إلى أقصى الدنيا ويعلم أن هذا القلم لفلان في البلاد الفلانية، نقول يجب عليك أن ترده. يقول لو أرسلته بالبريد ربما يكلفني 100 ريال، نقول يجب عليك أن ترده ولو كلفك 100 ريال، لأن مؤنة الرد تكون على الغاصب ولا تكون على رب المال، لأنك أنت متعدي. إذن هذا الأمر أظن الثالث أو الثاني. الأمر الثالث أنه يجب على الغاصب أن يرد أجرة المثل، عفوا قيمة المثل، مثل مثلي، أو خلنا نقول يجب على الغاصب أن يرد قيمة، سيأتي إن شاء الله كلام المصنف، يجب على الغاصب أن يرد قيمة المتلف من العين المغصوبة. كم قيمة العين المغصوبة فيضمن التالف منها مهما تلف منها. الأمر الرابع أن هذه، أو الخامس، أن هذه العين المغصوبة إذا نقصت فإنه يجب عليه ضمان النقص وهو الأرش، فيجب عليه ضمان نقصها في الجملة، لأن هناك أشياء يعني لا يلزم ضمانها وهو تغير السعر، إذا نقصت قيمتها لا يلزمه الضمان، لكن إن نقصت صفتها، إن نقصت عينها فإنه يضمن النقص بالأرش. أيضا مما يجب على الغاصب كذلك أنه يجب عليه تسوية ما أحدثه في العين المغصوبة، فأجرة التسوية واجبة عليه. فلو غصب أرضا وبنى عليها وجب عليه أن يسويها ويهدم يهدم البناء ويقلع الزرع ما لم يرضى صاحب العين ببقائه، فيجب عليه أن يسويها كما كانت قبل ذلك. فإن نقصت قيمتها لأجل ما أحدثه فيها فيسويها بالأرض ويدفع قيمة الأرش. الأمر الأخير أنه يجب على الغاصب أن يرد أجرة العمل إذا كانت دابة ونحوها، أو إذا كانت يعني آدميا كالعبد، أو أجرة المدة إذا كانت عينا أخرى. صورة ذلك لو أن رجلا غصب من آخر سيارة مدة شهر، فنقول رد السيارة ورد مؤنة الرد للسيارة، فلو غصبتها وأنت في الأحساء وأردت أن تردها في المدينة يجب عليك أن تستأجر عن طريق نقل السيارات من ينقلها من مكة إلى الأحساء فيردها هنا، فيجب عليك رد المؤنة. يجب عليك كذلك إذا كان في العين نقص أن ترد قيمة النقص إذا وجد فيها نقص. إن كنت قد أحدثت في العين عيبا مثل أنه يكون في الكفر تلف، فيجب عليك أرش هذا النقص الذي في السيارة الذي حدث فيها. ثم فوق ذلك كله يجب عليك أن تبذل أجرة السيارة مدة شهر كامل، مدة الغصب الماضية كاملة. وفوق ذلك كله لو كنت قد استخدمت هذه السيارة في ربح بأن استعملتها في كد، تعرفون المكدة، نسميها مكدة، يعني يكد بالسيارة، يستأجر يعني يعمل عليها، قام يتكس عليها في مكة، فكل ما كسبته بهذه السيارة من المكدة تعطيها صاحبها فتعطيه كل الربح وقيمة الإجارة. وذلك يقولون شبكة الصيد، لو غصب شبكة صيد فصاد بها صيدا يكون الصيد ملكا لمالك الشبكة، لأن عمل الغاصب ملغي والمحرم لا يبيح، وذلك الأمر خطير جدا. بدأ المصنف يفصل هذه الأمور بالأمثلة، سنذكره مع الاستثناءات. تفضل يا شيخ. نعم، يقول الشيخ إن المرء يجب عليه أن يرد كل عين غصبها، حتى لو كان قد غصب كلبا مقتنى، مع أن الكلب يقتنى لا يباع لكن يجب رده، وذلك قال فمن غصب كلبا يقتنى رده، فيجب الرد. قال أو خمر ذمي محترم، بناء عليه لأنه محترم فيجب أن يرده للذمي. خمر الذمي المحترم من هو؟ لأن الذمي يجوز له أو يقر ملكه على الخمر، يقر ملكه على الخمر، وأما المسلم فلا يقر ملكه على الخمر. وقوله محترمة لأن الذمي محترم ماله لأنه يبيحها في دينه، فحينئذ يجب رد الخمر من الذمي. الذي لا يجوز رده سيذكره بعد قليل. نعم، قال لا جلد ميتة. الذي لا يجوز رده هو الخمر غير المحترمة، بأن تكون بيد مسلم فلا يجوز رد في يد مسلم فلا يجوز له ردها، أو كان الكلب مما لا يقتنى فلا يرده لأنه لا قيمة له مالية ولا اختصاص في وضع اليد عليه فلا يلزم رده. وكذلك من أخذ جلد ميتة كما ذكر المصنف هنا، جلد الميتة يقول إنه لا يرد لأنه نجس، وعندهم أن النجس لا يرد لأنه ألغيت ماليته فلا يصح بيعه ولا منفعة فيه. هذا كلام المصنف وهو ظاهر إطلاقه. بعض فقهاء المذهب وهو صاحب التوضيح وكلامه متجه جدا قال بل نفرق بين جلد الميتة، فنقول إن كان جلد الميتة ينتفع به فيلزم رده. ومتى ينتفع بجلد الميتة؟ تعرفون بقيدين أو بثلاثة قيود: أن تكون جلد ميتة من مأكول اللحم، وأن تدبغ، وأن تستعمل في يابس. مر معنا ذلك في أول الفقه في كتاب الطهارة في باب الآنية. إذن جلد الميتة إذا كان من مأكول اللحم وكان مستعملا في يابس ومدبوغا فإنه يرد وإن لم تكن له قيمة. المذهب يرون أنه نجس لكن يجوز الانتفاع به في اليابسات. إذن الأمر الأول هو الرد، يستثنى منه الكلب ويستثنى منه غير المقتنى، ويستثنى منه الخمر غير المحترمة، ويستثنى منه جلد الميتة. هذه الأمور الثلاثة مستثنات فلا يلزم ردها. نعم، يقول الشيخ وإتلاف الثلاثة هدر. نحن قلنا إن من الأشياء اللازمة على الغاصب أن يرد ضمان المتلف، أن يرد ضمان المتلف أي قيمته. استثني من ذلك هذه الأمور الثلاثة، فإنها إذا تلفت بفعل الغاصب أو بغير فعله فإنه حينئذ لا يلزمه ضمانها، ولو كانت الكلب كلبا يؤذن باقتنائه، ولو كانت الخمر خمرا محترمة بأن كانت بيد الذمي. إذن مما يستثنى من الأمر الأول ثلاثة أشياء ذكرناها، ومما يستثنى من الأمر الثاني وهو ضمان المتلف هو الثلاثة التي ذكرها المصنف، فإنها لا تضمن. وإن استولى على حق المسلم لم يضمنه بل ثياب صغير محرية. نعم، بدأ يتكلم عن الضمان وهو القيمة. يقول إنه إذا استولى على حر مسلم لم يضمنه. قوله استولى معناه أنه حبسه ومنعه من التصرف، فمن منع حرا فإنه لا يضمنه بقيمته، وإنما إذا مات وأمكن نسبة الموت للغاصب بأن يكون قد حبسه ومنعه الأكل والشراب فإنه حينئذ يضمنه بالدية أو بالقصاص. وأما إذا حبسه من غير منع للطعام ولا للشراب فمات فإنه لا يضمنه لأن الحر لا قيمة له، وإنما الدية لأجل ورثته، وذلك فإن الحر المسلم لا يضمن، وهذا معنى قوله. قال بل ثياب صغير وحلية. قوله ثياب صغير يعني أنه إذا غصب صغيرا ثم تلفت ثيابه فإنه يضمن الثياب التي عليه، ولو كانت تلف الثياب من غير فعل من الغاصب. طبعا المصنف هنا قيدها بالصغير ونقل في المنتهى أنه قيل ثياب كل حر سواء كان صغيرا أو كبيرا فإنه يضمنها لأنه منعه من التصرف بنفسه. نعم. وإن استعمله كرها أو حبسه فعليه الأجرة كل حر. نعم، هذه مسألة ذكرناها قبل قليل أنه مما يجب على الغاصب أن يبذل الأجرة، أجرة العمل أو أجرة المدة، هذا الأجرة المتعلقة بالعمل أو بالمدة إن كان قد أعمله. فيقول إن كان قد استعمل الحر الذي حبسه في مكان وقال له أصنع لي كذا وكذا وكذا، فإنه يجب عليه أن يعطيه أجرة ما عمل عنده إذا استعمله كرها، أو حبسه، أو حبسه يعني منعه من التصرف، ففي الحالتين يجب عليه أجرته، أجرة عمله إذا استعمله، وأجرة المدة إذا حبسه، أجرة المدة لمثله إذا حبسه. قال كقن فيعامل الحر حينئذ كالقن. نعم، بدأ يتكلم المصنف عن مسألتين هنا ذكرناها في البداية، وهي مسألة أنه يجب رد المغصوب، هذا واحد قلنا إنه يلزم رد المغصوب مطلقا، والرد يكون إلى المحل الذي غصب العين فيه، فيكون الرد إلى المحل الذي غصب فيه العين. وقوله بزيادته أي سواء كانت زيادته متصلة أو منفصلة، وذكرناها في أول الدرس. ثم بدأ يتكلم مصنف عن المسألة بعدها وهي ضمان النقص بالأرش، فقال وإن نقص فعليه أرشه، سواء كان النقص نقص جزء أو نقص صفة أو نقصا بفوات أو بوجود عيب فيه فإنه يضمنه مطلقا، إلا نقصا واحدا وهو نقص السعر، فإن نقص السعر لا يضمن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما المسعر الله، فتسعير السعر من الله عز وجل، فلذلك لا يضمن السعر، فالله هو المسعر فحينئذ لا يضمن. نعم، بدأ يتكلم المصنف عن المسألة بعده وهي ما يجب على الغاصب، وهو تسوية المحل كما كان. فيقول لو بنى في أرض التي غصبها أو غرس فيها شجرا لزمه القلع ما لم يأذن المغصوب منه، فقال تبقى يبقى الشجر ويبقى البناء. قال ويلزمه أرش نقص إن كان في قلعه الشجر نقص. الآن من أخذ أرضا ثم حفرها وبنى فيها بيتا ثم دفنه، لا شك أن الأرض تنقص قيمتها، معلوم أن الأرض إذا كانت مدفونة غير الأرض التي لم تدفن، والتي لم تدفن أحسن في البناء فينقص قيمتها، نقول نقص القيمة هذه يضمنها الغاصب. وذلك قال ولزمه أرش نقص إن وجد. طبعا قال وتسوية أرض يجب أن يسويها فيجعلها مستوية، والأجرة أي وأجرة الأرض، لأن أجرة الأرض متعلقة بالمدة، فالمدة التي كانت تحت يده ولو لم يستعملها تجب عليه الأجرة فيها، مثل ما ذكرنا قبل قليل في السيارة. نعم. نعم، هذه اللي ذكرناها قبل قليل، لو غصب بندقية أو غصب شبكة فصاد بها أو غصب مالا فتاجر به فربح، أو غصب محشا، المحش له السكينة تكون مائلة، محشا فحش به حشيشا، أو غصب مثلا خلنا نقول يعني منشارا فقص به خشبا، وهكذا من المباحات. قال فمهما حصل بذلك فإنه يكون لمالكه، أي لمالك العين المغصوبة، لأن فعل الغاصب ملغي. أريد أن ننتبه لمسألتين. المسألة الأولى أن قول المصنف غصب فحصد به، فحصد به المقصود بما حصد به أي حصد به مباحا، وليس المراد إذا حصد به مملوكا. ما الفرق بين الثنتين؟ إذا حصد مملوكا يعني المزرعة له ثم غصب أو سرق آلة الحصد، هذه الحصاد يسمونها، فحصد، فنقول لا نقول إن الحب الذي حصده من القمح أو الشعير يكون ملكا لصاحب الآلة، لأن الحب مملوك لصاحب الأرض، وإنما نتكلم فيما إذا حصد به مباحا، والمباح لا يملك إلا بالحيازة، فإنه حينئذ لما حازها بسبب محرم فحينئذ يملكه الذي حازه لأجله وهو صاحب الآلة. فيجب أن نفرق أن قوله حصد أي حصد به مباحا لا مطلق الحصاد. المسألة الثانية قوله ولو غصب ما اتجر فحصل به، كل ربح التجارة يكون لمالك المال الأصلي، فلو أن امرأ سرق من آخر 1000 أو غصب من أخيه مالا فجحده 1000 ثم تاجر به حتى أصبح ذلك المال ألوفا مؤلفة وهو الملايين، فإننا نقول يجب رد هذا المال بجميع ربحه مطلقا إلى صاحب المال الأول، وليس للغاصب أجرة، حتى أجرة المثل لا يأخذ أجرة المثل، لأن ليس لعرق الظالم حق، فهو ظالم فليس له أي حق، هذا هو المشهور. واختار بعض أهل العلم وهو الشيخ تقي الدين أنه، وهي رواية ثانية مذهب أحمد قبل ذلك، أنه يكون للغاصب أجرة المثل فقط، كأنه عامل يعمل في المال فيعطى أجرة المثل على جهده، ولكن المشهور مذهب أنه ليس له حتى أجرة المثل إلا بطيب خاطر من صاحب المال المغصوب. نعم، يقول الشيخ وإن خلطه بما لا يتميز، يعني غصب مالا وخلطه بمال له هو وكان مما لا يتميز، يعني لا يمكن فصله عنه، قالوا مثل شخص عنده طيب وغصب من آخر طيبا آخر فخلط الطيبين على بعض لنسميه المخلط، فيخلط مثلا دهن عود على دهن ورد، دهن الورد غصبه ودهن العود له، فهذا يسمى مما لا يتميز. طيب، قال وإن خلطه بما لا يتميز فإن له حالتان، الحالة الأولى أن يكون من جنس واحد، مثل أن يخلط شعيرا بشعير وبرا ببر وطيبا بطيب، والنوع الثاني أن يختلف ما اختلط فيه، فنقول إن كان الاختلاط هذا لم يغير القيمة، يعني أن الأمرين المغصوب والمن الذي ملكه قيمة كل واحد منهما 100، فلما خلطهما أصبح قيمة المجموع 200، فنقول يصبحان شريكين في المال فلكل واحد منهما النصف. طيب، فإن خلطهما فزادت القيمة، قيمة كل واحد من المالين 100، فلما خلطهما أصبحت القيمة 300، فنقول يملك كل واحد منهما النصف مطلقا، فيكون لكل واحد منهما ما قيمته 150 من المخلط أو المنى المختلط بين المالين. فإن نقصت القيمة فنقول أيضا لكل واحد منهما النصف، ويضمن الغاصب النقص هنا لأن النقص كان بفعله بسبب الاختلاط، ولا نقول هذا من نقص السعر لأن الفقهاء عندهم قاعدة أن الخلط إتلاف، كذا يقولون الخلط إتلاف، فكأنه لما خلطه أتلف صفة من صفاته، تلك الصفة أنقصت قيمته، فحينئذ نقول يلزمه الضمان، وهذا معنى قوله وإن نقصت القيمة ضمن، أي ضمن النقص، ولكن كل واحد منهما يكون شريكا بقدر ملكه، أي لكل واحد منهما النصف أو الثلث والثلثين وهكذا. نعم. نعم، هذا يتعلق أيضا بما سبق أن من اشترى أرضا فغرسها أو بنى عليها بيتا ثم استحقت، يعني بانت أن هذه الأرض التي اشتراها من فلان هي مستحقة لثالث، إما أنها كانت مغصوبة منه أو أنها كانت مختصا بها فاستحقها، إما بسبب الملك أو بسبب الاختصاص، إذ لا يجوز إحياء أرض اختص بها أحد، وذلك سيأتينا في باب الإحياء أنه إحياء الموات هو الموات هي الأرض المنفكة عن الملك والاختصاص، فقد يكون اختصاصا، وذلك قوله استحق يشمل الملك ويشمل الاختصاص. قال ثم استحقت، يعني بان أنها مستحقة وقلع ذلك أي يقلع ما غرس ما غرس فيها وما بلى. قال رجع على البائع بما غرمه، بمعنى أن المغصوب منه المال يأخذ الأرض مباشرة ممن هي في يده، ومن كانت في يده يرجع على البائع. عندنا هنا فائدة، لو كانت قد ترددت بين أكثر من واحد، بمعنى أن الذي في يده العين كان قد اشتراها من زيد، وزيد قد اشتراها من عمرو، وعمرو اشتراها من خالد، وخالد هو الذي غصبها، فعلى من يرجع الأول؟ نقول إن صاحب الأرض يجي يأخذ أرضه ما عليه من أحد، لكن آخر واحد الذي أخذت منه على من يرجع؟ مشهور المذهب أنه يرجع على من باعه فقط ولا يرجع على غيره، فكل واحد منهما يرجع على من باع حتى يرجع إلى آخر واحد. وقيل إن من أخذت الأرض من يده وهو آخر من آلت إليه الأرض يكون مخيرا بين أن يرجع على من باعه وبين أن يرجع إلى أول واحد، والأول هو الذي يرجع بعد ذلك على من باعه، فيكون مخير فينظر أيهما أكثر ملاءة فيرجع عليه. نعم. يقول الشيخ لو أن امرأ غصب من آخر مالا، سرق منه أو اختلس منه طعاما ثم أطعمه لآخر، أطعمه شخصا آخر، فنقول عندنا حالتان: إما أن يطعمه المغصوب منه فحينئذ لا يبرأ بذلك، شوف لا يبرأ بإطعامه إياه لأن الإطعام ليس تمليكا وإنما هو إباحة، انتبه لهذه المسألة، لا تبرأ ذمته بإطعامه إياه وإنما يبرأ بالتمليك، يقول خذه لك ولم يقل له كله، يقول هذا لك، ولا يلزم أن يقول إنه كنت غاصبا له وإنما يقول هو لك، إذن لا بد من التمليك ولا يكفي فيه الإباحة، ولذا فإن من غصب من غيره لنقول خبزة، فلما جاءه في البيت أعطاه خبزته نقول وأكلها صاحبه وهو لا يعلم، فحينئذ لا تبرأ ذمة الغاصب بل يجب عليه القيمة. هذا واحد. الحالة الثانية أن يكون قد أطعمها لغير المالك، لغير المالك، فنقول كذلك إن كما ذكر هنا المصنف قال إن أطعمه لعالم بغصبه أي غير المالك، يعني شخص ثالث غير مالك العين، فإن كان عالما بالغصب يعني أنها عين مغصوبة فإن الذي يضمن هو الآكل. رجل غصب أو سرق من آخر خبزة، فدخل عليه ضيف قال هذه الخبزة ترى ما أخذها من فلان، بعض الناس يقول ما أخذها كسب من فلان، فعندما يقدمها له يعلم أنها مسروقة فيأكلها، نقول هذا الطعام يضمنه الذي أكله لأنه عالم به. والسبب أن القاعدة عند الفقهاء أنه إذا اجتمع متسبب ومباشر فالحكم يعلق، أي حكم الضمان يعلق بالمباشر لا بالمتسبب، إلا في حالات يقوى المتسبب فيأخذ حكم المباشر. طيب نقول عكسه بعكسه، مثل ما قال هنا وأن أطعمه لعالم بغصبه ضمن الآكل، وعكسه بعكسه. كيف؟ لو أطعمه لشخص ولا يعلم هذا الضيف أن المال مستحق فحينئذ نقول لا ضمان عليك، بل الضمان على من قدم الطعام. وهنا فائدة، نقول إن العلماء يقولون لا يجوز لمسلم أن يأكل مالا حراما مستحقا. إذا دعاك شخص وهذا الشخص ماله حرام، فنقول إن المال الحرام ينقسم إلى قسمين: إما أن يكون مال الحرام بسبب استحقاق أو بسبب كسب. بسبب استحقاق أنه يملكه آدمي آخر سرقه غصبه جحده، المال المستحق لا يجوز أن تأكل منه مطلقا، تعرف أن هذه الذبيحة مسروقة لا يجوز أن تأكل منها مطلقا، ولا يجوز شراء المال المستحق مطلقا. جاءك واحد في المحل وأعطاك جوال، دائما الناس يسرقون الجوالات، تعرف أن هذا الجوال مسروق لا يجوز شراؤه، يحرم شراؤه، يحرم أكله، يحرم شربه، المال المستحق يحرم مطلقا، مطلقا شراءه ولو انتقل إلى طرف ثالث. يعني تعرف أن هذا الهاتف الجوال مثلا مسروق، ولكن سارقه باعه لصاحب المحل، وأنت ستشتريه من صاحب المحل، حرام، لأنه مال مستحق. فحينئذ لو تلف يلزمك الضمان أنت لأنك عالم، مثل ما ذكر المصنف هنا. هذه الصورة الأولى. النوع الثاني أن يكون المال الحرام ليس لكونه مستحق، وإنما لأجل كسبه، كأن يكون بسبب أكل رشا أو أكل ربا أو تجارة في محرم كبيع مخمر أو خنزير أو نحو ذلك، هذا محرم لكسبه. فنقول المحرم لكسبه إن انتقل لطرف ثان فإنه يجوز بإجماع المسلمين. المال الذي في يدي قبل فترة كان بيدي مراب أو كان بيدي مرتش، فلا شك أنه إذا انتقل لثالث فيجوز بإجماع المسلمين، بخلاف المال المستحق، فإن المال المستحق إذا انتقل يجب يبقى محرما، يبقى محرما. الأمر المسألة الثانية أن المال المستحق، عفوا المال المحرم، أعيد، أن المال المحرم لكسبه إذا أباحه لك من كسبه بطريق محرم، فهل يجوز لك أكله؟ جارك يأكل الربا، يتاجر في المخدرات، يبيع الخمر، ثم عزمك، فهل يجوز لك أن تأكله أم لا؟ هذه المسألة فيها عشرة أقوال في المذهب. قيل إنه يحرم إذا كان النصف، وقيل الربع، وقيل إذا كان جزء من عشرة، فيها أقوال في النسبة. والصحيح أنه يكره، ولكن يجوز مطلقا ما لم يكن المال كله حرام العين، حرام الكسب. ودليل ذلك ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما سئل عن مال بريرة قال هو عليها صدقة ولنا هدية، ولنا هدية. هذا طبعا يتعلق بالمسألة الأولى، يتعلق أيضا بالمسألة الثانية لأنها أهدته له. وابن مسعود رضي الله عنه لما دعاه جاره ذهب إليه فقيل له إنه يأكل الربا، فقال إن عليه غرمة ولنا غنمه، فدل على أن المال المحرم لكسبه يجوز أكله، لكن مع الكراهة، مع الكراهة. والأحوط ألا تستضيف عند من يكون ماله أو يغلب على ماله، المشهور أنه يغلب على ماله، يكون أكثر ماله أكثر من النصف حرام. وأما إذا كان الشيء اليسير يعني كالريال والثلاثة، فقل أحد منا ليس عند هذا المال الحرام، قل من الناس من لا يكون عنده مال حرام. يوم من الأيام ما داومت وأخذت راتب، هذا قد يكون فيه شبهة حرام، فإذا قل من يكون كذلك. ولذا أهل الورع يعرفون من كسبه حلال، يعرفون من يكون كسبه حلال. جاء أن سفيان الثوري دخل عند رجل فقدم له طعاما، فأكثر سفيان من أكل ذلك الطعام، أكل أكل أكل، فالتفت سفيان لصاحب الطعام وقال، كان استغرب أنك تأكل، قال يا فلان أما إنه ليس لي حاجة لطعام، يعني من جائع، ولكني أعلم أن كسبك حلال. وذلك أهل الورع لهم مسلك آخر يختلف عن مسلك الحلال والحرام، مسلك آخر. أحمد كان يتورع عن الأكل من بيت ابنه صالح، لأن ابنه صالح ولي القضاء، وكان يأخذ أجرة على القضاء اللي هو جعل، وكان أحمد يرى أنه من باب الاحتياط لا يجوز أخذ الجعل حتى على القضاء، فكان يمتنع من أكله هو، لكن لا يقول لعياله، يقول روحوا كلوا عند صالح ولدي، لكن أنا لا أكل. فالورع يتعلق بنفسك، والحلال والحرام في فتواك لغيرك. نعم، يقول الشيخ ويضمن مثلي بمثله كما تقدم معنا دائما، وعرفنا منه المثلي. قال وغيره، المراد بغير المثل إما القيمي أو المثلي إذا تعذر، لكن الفرق بينهما في باب الغصب أن القيمية إذا تعذر فإنه ينظر إلى قيمته، أن المثلية إذا تعذر ينظر لقيمته في يوم التعذر، بينما القيمي ينظر لقيمته في وقت التلف. نعم نعم. نعم، يقول بدأ يتكلم المصنف عن ما يسمى بالتصرفات الحكمية، وسميناها بالتصرفات الحكمية لأنها ملغية شرعا، باطلة، كل تصرف له باطل، ولذلك سميناها تصرف حكمي. يقول وحرم تصرف غاصب مغصوب، لا يجوز له أن يعقد عليه لا ببيع ولا بشراء ولا يصح أصلا بيعه ولا شراؤه لهذا العين المغصوبة. وذلك نحن نقول حرام عليك أن تشتري المال المستحق، بل العقد باطل. وهذا معنى قوله حرم تصرف غاصب مغصوب. قال ولا يصح عقد، فمن باع أو اشترى أو وهب أو وهب له أو استعار عينا مغصوبة فإنه حرام ولا يصح مطلقا. قال ولا تصح عبادة، كل عبادة بمال مغصوب فإنها لا تصح. فمن توضأ بماء مغصوب لم يصح وضوءه، ومن صلى بسترة مغصوبة لا تصح صلاته. ودليل ذلك ما جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا يقبل صلاة مسبل، ونهي عليه الصلاة والسلام عن الصلاة في الثوب الحرير، فدل على أن هذا الشيء وإن كان محرما لصفته فكذلك ما كان محرما لكسبه وهو المغصوب، فدل على أن الثوب المغصوب لا تصح الصلاة فيه. وكذلك الحج على الدابة المغصوبة يقول لا تصح. لا يستثنى من ذلك إلا صورة واحدة، وهو من غصب شاة ووجبت عليه زكاة فأخرج تلك الشاة في الزكاة، قالوا برئت ذمته ويجب عليه قيمتها لمن غصبها. استثنوا من ذلك فقط إخراج الشاة في الزكاة، هي التي استثنيت فتصح العبادة به. طيب، من غصب إناء فتوضأ منه أو إليه أو فيه يصح وضوءه، لأنه لم يتوضأ بها، ليس المغصوب هو الماء وإنما بالإناء، فيتوضأ منه أو به بأن يغمس يديه أو فيه بأن يكون قد انسكب الماء فيه فيكون إناء تحته. نعم. والقول بثالث وقدره وصفته قوله وفي رده وعيب فيه وربه. نعم، هذه مسألة إذا اختلف الغاصب والمغصوب، وهذا دائما تأتي من القضاء، يتفقون على أن هناك غصبا لكن يختلفون في بعض صفاته. يقول أولا إن اختلف في التالف، يعني قيمة التالف، يعني في التالف يعني قيمة التالف ما هي قيمته، أو اختلف في قدره، أهو يعني في قدر التالف كم هو، أهو 5 أو 6، اختلفوا في القيمة، أو في صفته أكان جيدا أم رديئا، فالقول قوله أي قول الغارم وهو الغاصب لأنه غارم، فالغارم قوله هو المقدم. قال وإن اختلفوا في رده هل رده أم لا، قال وعيب فيه، يعني الغاصب يقول كان فيه عيب والمغصوب منه يقول لا عيب فيه، قال فالقول قول ربه أي مالك العين لأنه مالك للعين، والأصل عدم وجود العيب والأصل عدم الرد لثبوت الغصب. نعم. ومن يد الغصب أو غيره وجد ربه فلقد صدقت فيه عنه بنية الضمان فيسقط إثم الغصب. نعم، يقول الشيخ ومن بيده غصب يعني مال مغصوب بصوره المتعددة، أو غير الغصب. غير الغصب هو شيء واحد، ولو أن المصنف أفصح بهذا الشيء لكان أوضح لطالب العلم، فلو قال أو أمانة أو أمانات إن شئت قل، لأن غير الغصب هو الأمانة، فكأن المصنف أبعد، جاب لك شيء بعيد جدا لكي تكد ذهنك في معرفة ما هو الذي يكون غير الغصب، وهو في الحقيقة غير الغصب واحد، لأن الأيدي 3، يد الملك وهذا لا ضمان فيه مطلقا، ويد الأمانة ويد التعدي وهو الغصب، إلا إذا قلت إن المراد بالغير ما كانت اليد عليه يد أمانة، ما كانت اليد عليه يد ضمان لعقد، ما كانت اليد عليه يد أمانة يد ضمان لعقد كالعارية، فنعم هنا يكون غيره يشمل معنيين، فحينئذ يكون صحيحا معناه. قال وجهل ربه أو وجهل ربه، يعني لم يعرف من صاحبه، أو جهل مكانه لا يعرف مكانه. قال فله الصدقة به عنه، قوله فله أن يجوز له الصدقة ويجوز له أن يبقيه عنده، فهو مخير بين الاثنتين، فإن تصدق به عنه فإنه يلزمه أن ينوي الضمان، يعني بنية الضمان، فيبقى الضمان في ذمته فينوي أنه عن فلان أول شيء، وإذا جاء فلان فيلزمه أن يضمن ما كان في ذمته من المال المغصوب والأمانة. قال ويسقط عنه إثم غصب، أي إذا تصدق به سقط به عنه الإثم لكن بقي في ذمته الضمان إذا جاء صاحبه. نعم. ومن أتلف ولو سهوا. نعم، يقول الشيخ ومن أتلف بفعله ولو سهوا، يعني عمدا أو سهوا، مالا محترما، محترما أي مالا محترما، أو كل محترم حتى لو كان ليس بمال كالحر، لأن الحر مضمون لكنه يفرد الحديث عنه في باب الديات. ومن أتلف محترما يخرج بذلك غير المحترم، مثل الخمر فإنه غير محترم، مال الحربي ليس بمحترم. قال ضمنه أي يلزمه الضمان بمثل مثلي وقيمة غيره. طبعا الكلام هذا فيما إذا أتلف المحترم بغير إذن صاحبه وبغير حق، فإنه أحيانا من أتلف بحق فلا ضمان عليه. من صور الإتلاف بحق الإتلاف لقتل الصائد، لو واحد جاءته صالت عليه دابة فقتلها فإن قتله هدر فلا شيء عليه حين ذاك. نعم. نعم بدأ يتكلم مصنف عن ضمان الدابة وأفعالها. قال وإن ربط دابة بطريق ضيق، الطرق نوعان، وهذا الكلام في الزمان الأول وليست متعلقة بالسيارات في زماننا، فيجب أن نفرق، هذا متعلق بالدواب وبحال الشوارع والطرق القديمة، سأتكلم عن السيارات بعدما أنتهي إن لم أنسى. يقول الشيخ إن الطرق نوعان، إما ضيقة وإما واسعة، فإن كانت ضيقة فيقول إن ربط دابة بطريق ضيق، الطريق ضيق هو الذي لا يمر فيه إلا شخص أو شخصان، قال ضمن ما أتلفته مطلقا، يعني سواء أتلفته مطلقا، سواء أتلفته بفعلها أو بأن سقط عليها شيء فإنه يضمن، وسواء أتلفته بقوائمها أو بفمها أو بأرجلها الخلفية فيضمن كل شيء يكون بسببها، يضمن كل شيء. لماذا؟ قالوا لأنه متعد، فإن الطرق الضيقة لا تربط فيها الدواب، ما تربط فيها الدواب، فهو متعد بربطه الدابة في الطريق الضيق، وبناء على تعديه في الفعل فما ترتب على تعديه بالفعل فإنه مضمون. هذا واحد. مفهوم هذه الجملة الطريق الواسع، فإذا كان الطريق واسعا وربط فيها الدابة فإنه لا يضمن إلا ما كان فيه تعدي فقط، وسيشير لها المصنف بعد قليل كيف يكون تعدي الدابة. نعم. يقول الشيخ إن كانت الدابة بيد راكب أي عليها، أو قائد أمامها، أو سائق خلفها، قال ضمن أي الراكب والقائد والسائق جناية مقدمها، أي ما جنت بمقدمها ووطئها برجلها، لأن السائق يكون حينئذ سائقا لها فيعلم ما الذي يكون قد أتلفته بمقدمها وهي بالأرجل وبالوطء، لأنه يستطيع التحكم بالأرجل الأمامية وبما تطأه برجلها الخلفية. وأما ما لم يكن من باب الوطء وإنما من باب الرفس برجل الخلفية فإنه لا يضمنه. إذن المقدم كل ما أتلفته بمقدمها يضمنه، وأما برجلها فلا يضمن إلا ما وطئته بالوطء فقط، لأنه يستطيع التحكم بالوطء دون ما عداه كالرفس ونحوه. نعم. هذا الفصل هو متعلق بالشفعة، والشفعة هو استحقاق لانتزاع حصة الشريك بالثمن الذي استقر عليه العقد. يقول الشيخ وتثبت الشفعة لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أنه أثبت الشفعة في غير ما حديث، منها الجار أحق بسقبه، والشفعة ما لم تبنى الحدود تثبت الحدود وتشق الطرق. قوله فورا المراد بالفورية أي أن الشفعة إنما تثبت بعد العلم إذا طلبت فورا، إذا تكون الفورية بعد العلم، إذا تكون الفورية للطلب بعد العلم، لا تكون الفورية بعد العقد، بل العبرة ببعد العلم بالعقد. سورة الشفعة، قبل أن نتكلم عن كلام المصنف، رجل شريك لآخر في ملك مشاع كأرض، يكونان شركاء في أرض أو في بيت لكل واحد منهم النصف، فيأتي أحد الشريكين فيبيع نصيبه لطرف ثالث. شريكه قد يتضرر من هذا البيع، نعم قد يكون شريكه يقول أنا أرضى أن فلان هو شريكي لكن ما أبغى ذاك البعيد، فقد يؤذيني ذلك البعيد، فأثبت الشارع له حقا يسمى بحق الشفعة. حق الشفعة يقول إذا من حين يعلم الشريك أن شريكه قد باع نصيبه فيجب عليه على سبيل الفورية، لما جاء عند ابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الشفعة كحل عقال، يعني بسرعة الناقة إذا حللت عقالها انطلقت، فكذلك الشفعة، ولذلك لابد أن يكون بسرعة، ولا يستثنى من ذلك إلا حالة واحدة، وهو إذا كان جاءه الخبر في ليل فيجوز له أن يؤخره للنهار لأن الليل ليس وقت لذلك. وأما إن كان بعيدا فيجب عليه أن يشهد على الطلب، يجب عليه أن يشهد على الطلب، فإن علم وأخر الطلب مدة طويلة عرفا فقد سقط حقه بالشفعة، فلا بد من الإجابة بسرعة، وهذا معنى الفورية. فيقول أطالب بالشفعة، فحينئذ يرجع على الطرف الثالث فيشتريها منه بالثمن الذي اشتراها به هذه الأرض بين اثنين، فباع أحد الشريكين نصيبه بألف، فعلم شريكه فطلب بها على سبيل الفورية، فيذهب ويأخذها ولو بدون رضا من الطرف الثالث بالثمن الذي اشتراها به وهو ألف، فيعطيها ألفا ثم يشتريها ثم تنتقل له، فهو انتزاع يعني حق وانتزاع ملك. إذن هذا معنى قوله تثبت الشفعة فورا، أي المطالبة بعد العلم لمسلم، لأن هذه من الحقوق المتعلقة بالمال وليست متعلقة بالمال، وإنما هي متعلقة بالحقوق المتعلقة لذات الشخص، فهي متعلقة لذات الشخص، فهي للمسلم دون غيره من غير المسلمين. قوله تام الملك، لأن غير تام الملك في الذي استقر عليه العقد فإنه لا يثبت، سنشير له أمثلة في شروط المصنف. قال حصة شريكه المنتقلة إليه، المنتقلة لغيره، يعني المنتقلة لطرف ثالث بعوض مالي. شوف قول المصنف بعوض مالي نستفيد منه أمرين، الأمر الأول أو أمر ومفهوم، أمران أحدهما منطوق والثاني مفهوم. أما المنطوق فنستفيد منها أن من شرط الشفعة أن يكون انتقال النصيب بالبيع، أن يكون بالبيع أو ما في معنى البيع كالصلح، إذا حكمنا بأنه بيع وتقدم معنا في درس الأمس، إذن يجب أن يكون الانتقال بالبيع. طيب المفهوم من ذلك حينما قال المصنف لغيره بعوض مالي أن الانتقال هذا النصيب بغير عوض مالي لا يثبت الشفعة. مثال ذلك لو أن امرأ وهب نصيبه لثالث فلا شفعة فيه، اثنان شركاء في أرض أحد الشريكين وهب نصيبه لابنه، نقول لا تثبت فيه الشفعة لأنها هبة بلا عوض مالي، أو كانت الهبة أو كان النصيب بذل لثالث لا بعوض مالي محض، لا بعوض مالي محض، لأن الفقهاء يقولون المعاوضة إما أن تكون مالية محضة وإما مالية غير محضة، فالمعالية المحضة البيع ما في معنى كالإجارة، والمالية غير المحضة قالوا كأن يجعله صداقا في مهر، أو تجعله المرأة عوضا في خلع، فهذه تسمى معاوضة مالية غير محضة كما عبر الزركشي. فلو أن رجلا جعل جزءه من الأرض صداقا للمرأة فلا يرجع عليه شريكه بذلك، أو مثلا اللي كنا نتكلم فيها مثلا لو أنه صالحه عن دم لا عن مال، فإن الصلح عن الدم هو إسقاط ليست في مقابل معاوضة مالية، فحينئذ لا يكون فيه شفعة. قال بما استقر عليه العقد، وهذا معنى قولنا أنه لا بد من استقرار العقد، لا بد أن يكون العقد مستقرا، فلو لم يكن قد استقر بأن كان في مدة الخيارين مثلا فإنه حينئذ لا تثبت الشفعة لاحتمال فسخ العقد. وكون الشخص المشاع من أرض نعم بدأ بالشرط الأول، قال ويشرط تقدم ملك شفيع. صورة هذا الشيء لو كان الشفيع ملكه مع ملك المشتري ما يصح. رجل عنده أرض، هذه الأرض باع نصفها لزيد والنصف الثاني لعمر، باعها لزيد يوم السبت والنصف الثاني باعه لعمر يوم الأحد، هل تثبت الشفعة لزيد أم لا؟ نقول نعم، لأن ملك زيد تقدم على ملك عمر. لكن لو باعها لزيد وعمر في وقت واحد في صفقة واحدة نقول لا تثبت الشفعة لأحدهما على الثاني. وهذا معنى قوله وشرط تقدم ملك شفيع، ولو كان التقدم شيئا يسيرا بشرط أن يكون قد استقر الملك كما قال المصنف تمام الملك، بأن يكون قد انقضى مدة الخيارين. الشرط الثاني قال وكون شقس مشاع من أرض تجب قسمتها. هذه يتعلق بها جزءان، الجزء الأول أن يكون شقصا مشاعا من أرض. قوله شقصا مشاعا أي غير مفرز، غير مفرز. شوف غير مفرز كيف؟ اثنان يشتركان في أرض لكل واحد منهم النصف، المشاع لي النصف لك النصف، أين نصف من نصفك؟ نعم نعم. المفرز هو أن النصف الشمالي لك ونصف الجنوبي لي، هذا مفرز وهذا مشاع. الشفعة إنما تكون في المشاع دون المفرز، ولذلك الجار لا شفعة له، الجار لا شفعة له. وأما الحديث الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الجار أحق بسقبه، فقالوا إن معنى الجار هنا في هذا الحديث أي المخالط، بمعنى أنهما متخالطان فهما شريكان في الأرض. ولذلك قال الأعشى أجارتنا بيني فإنك طالق، لأن الرجل يخالط زوجته فسمي المخالط جارا، وهذا من استخدام اللغة وهو كثير جدا في لسان العرب. وذلك نفى النبي صلى الله عليه وسلم الشفعة فيما إذا حدت الحدود وعرف حد كل واحد، فجمع النصوص أولى من إلغاء بعضها، وهذه طريقة الفقهاء وهو الأقوى والأوجه، بأن الشفعة لا تثبت الجوار وهو الأوجه وهو المشهور من المذهب. إذن هذا قوله وكون شخص مشاعا، هذا الجزء الأول. الجزء الثاني من قوله من أرض، من أرض. الفقهاء يقولون إن الشفعة إنما تكون في الأراضي فقط، وغير الأراضي لا شفعة فيها. وبناء على ذلك فلو أن اثنين كان شريكين في بئر فلا شفعة فيه، مع أنها مشاعة لا شفعة فيه لأنها ليست أرض. لو كان شريكين في شجر، شجرة واحدة لا شفعة فيها، مع أن الشجر سيأتي بعد في القيد الثالث، لا شفعة فيه لأن الشفعة خاصة عندهم في الأراضي فقط المشاعة. شوف القيد الثالث قال تجب قسمتها، لأن الأشياء نوعان، شيء يجب قسمته وشيء لا يجب قسمته. الذي لا يجب قسمته هو الذي يباع فلا يقسم قسمة إجبار، وإنما يباع ثم يقسم قسمة مال، مثل حصى الرحى ما يكسر، الشجر الواحدة لا تكسر وتباع بين اثنين. فلذلك الشيء الذي لا يمكن قسمته وإفرازه فإن هذا لا تكون فيه الشفعة. نعم. نعم يقول الشيخ إن الغراسة والبناء يدخل تبعا للأرض لا على سبيل الاستقلال، قال لا ثمرة وزرع فإنهما لا يدخلان. نعم. طيب يقول وأخذ جميع مبيع، هذا هو الشرط الثاني أو الثالث أو الرابع لا أعلم، معناها أنه يجب أن يأخذ الشفيع جميع المبيع. اثنان شريكين في أرض فباع أحدهما نصيبه كاملا أو جزءا من نصيبه، فجاء شريكه فقال أريد نصف ما بعته، نقول ما يصح، ليس لك حق الشفعة، وإنما لك الشراء بالثمن الذي تتفقان عليه، فلا بد إما أن تأخذ الكل أو تترك الكل، فهنا لا يعمل بجواز أخذ البعض. نعم. أو صاحبه أو أخبره عنه فكذبه فنحكم بدأ يتكلم المصنف هنا عن مسقطات الشفعة متى تسقط. بدأ أول مسقط فقال إذا أراد أخذ بعض وترك البعض حينئذ تسقط، ما يصح له يقول أريد نصف المبيع، بل يجب عليه أن يأخذ الجميع لأن هذا شرط. الأمر الثاني قال إذا عجز عن بعض الثمن بعد إنظاره ثلاثا، لما علم ببيع شريكه لنصيبه طلب بالشفعة فقال أريد الشفعة، بكم بعتها؟ قال بعتها ب10,000. قال ليس عندي مال. إذا قال ليس عندي مال نقول الشرع يبيح لك الإنظار 3 أيام، تنظر 3 أيام فقط لا يزاد عن 3. بعد 3 أيام لم تأتي بالمال سقط حقك بالشفعة مع أنك طالبت بها، لأن في ذلك إضرارا بالمشتري، والإنظار ل3 أيام معفو عنه. والتقدير ب3 أيام خلنا نعطيكم فيها فائدة، التقدير ب3 أيام كثير في الشرع، قد ليس ب3 أيام، التقدير بالثلاثة كثير في الشرع، لكن متى يصار إليه؟ ذكر بعض فقهائنا قاعدة جميلة فيها فقالوا إنه يصار للتقدير بالثلاثة إذا كان استثناء من كل لرخصة، يعني الاستثناء من أصل، إذا كان استثناء من أصل لرخصة. يعني على سبيل المثال الشرع يكره الطلاق، وقد روينا من حديث محارب بن دثار عن ابن عمر أبغض الحلال إلى الله الطلاق، فأبيح الطلاق فنقول رخص لك بثلاث طلقات ثم بعد ذلك تحرم امرأتك عليك إلا بعد زوج آخر. كذلك نقول في قضية أشياء كثيرة، مثل أشياء كثيرة جدا، يعني جمعها أول ذكر هذه القاعدة الشيخ تقي الدين عليه رحمة الله وذكر أمثلة كثيرة عليها، منها هذه المسألة لأن فيها ضرر على المشتري لكن للرخصة والحاجة، لأن أغلب الناس لا يستطيع أن يجمع مالا فرخص له ب3 أيام. هذا المسقط الثاني. المسقط الثالث إذا الشريك لما علم بالشفعة، لما علم أن شريكه قد باع نصيبه لم يقل أطلب الشفعة أو أريد أن أشفع، إنما ذهب للمشتري فقال له بعني. قوله بعني يدل على أنه لم يطالب بالشفعة، وإنما يريد أن ينشئ عقدا جديدا وهو الشراء منه، فحينئذ سقط حقه بالشفعة، لأنه قد يقول بعني بأقل مما اشتريت أنت، أو يقول بعني بأكثر مما اشتريت، فلما قال بعني فكأنه أسقط حقه في الشفعة وانتقل إلى عقد آخر وهو البيع. هذا كلامه. قال أو قال صالحني، مر معنا أن الصلح بيع ذكرناها في الدرس الماضي. المسقط الرابع أظن قال أو أخبره عدل، جاءه رجل فقال ترى شريكك باع نصيبه أو بعض نصيبه فكذبه، أي كذب العدل، ونحن نعلم أن الإخبار يثبت بالواحد وأما الشهادة فتثبت باثنين، وهنا هذا من باب الإخبار، فلو أخبره عد واحد فخبره حينئذ يفيد العلم، فكذبه فيكون بمثابة المنكر. قال فكذبه ونحوه، أي خطأه أو نحو ذلك، قال سقط حقه في الشفعة لأنه علمها وأجلها. ولكي لا يكون حيلة لبعض الناس أنه إذا أراد أن يتأخر في طلب الشفعة يقول أنت كذاب، لا لا لا شريكي ما يبيع، فدرءا لهذه الحيلة فنقول إذا أخبره ثقة فكذبه أو خطأه أو نحو ذلك فإنه حينئذ يسقط حقه. نعم. نعم يقول إن عفى بعضهم، يعني لو أن 3 شركاء في أرض ثم باع أحدهم نصيبه وهو الثلث بقي 2، يقول الشيخ إن عفى بعضهم أي عفى أحد الاثنين، طبعا الاثنان هؤلاء لو طلب الشفعة معا فإنهما يشفعان ويستحقان نصيب الشريك بينهما بالسوية حسب ملكهما، فالثلث الذي باعه يقتسمانه بينهم بالنصف لأن كل واحد له الثلث، هذا واضح. لو أن واحدا من هذين الاثنين عفا قال لا أريد الشفعة، نقول إن الشريك الثاني له أن يطالب بكل الشفعة، وهذا معنى قوله وإن عفا بعضهم أخذ باقيهم الكل أو تركه، إما أن يأخذ الكل أو أن يتركه جميعا، فليس له أن يشفع في البعض دون البعض. نعم. نعم، هذا مسألة متعلقة أيضا بالإسقاط. شوف الشفعة إذا علم بها مستحقها فطالب بها ثم مات ورث ورثته الحق يرثونه، وإن لم يعطهم المال فيكون قد طالب بالشفعة فيعطونه المال، هذا واحد. اثنين، إذا لم يكن قد طالب سواء علم أو لم يعلم ثم مات سقطت الشفعة، لأن الشفعة ليست متعلقة بالمال فيورث، وإنما هي متعلقة بالشخص، كما قلنا إن لما كانت متعلقة بالشخص أصبحت حقا للمسلم وليست حقا لغيره، إذ بعض الحقوق في المعاملات تتعلق بالمال والذمة وبعضها متعلقة بالشخص نفسه المتعاقد. نعم. يقول لو كان الثمن مؤجل، هذا الذي باع نصيبه من الأرض باعه بألف بعد سنة، فجاء شريكه قال أطلب الشفعة، فنقول إن هذا الشريك الذي طلب الشفعة إن كان مليئا فإنه يعني مليئا مقتدر، وقلنا الملاءة ما هي في باب الحوالة، فإن كان مليئا فإنه يأخذه بنفس الثمن وبصفته وهو بالتأجيل، فيقول أنا سأدفعها بألف لك بعد سنة، أي لشريكه. وإن كان غير مليئ، وهذا معنى قوله وغيره، فيأخذ الأرض ويستحقها لا بالثمن المؤجل، لكن بشرط أن يأتي بكفيل مليء، فإن لم يكن هو مليء ولم يأتي بكفيل مليء سقط حقه من الشفعة. يقول لو أن البائع أنكر أقر بالبيع، نعم قال أنا بعت نصيبي، أو يعني مثلا اثنين جالسين، اثنان يملكان أرضا لكل واحد منهم النصف، فجاء أحد الشريكين وهو جالس مع صاحبه فقال ترى بعت نصيبي الشيخ يحيى، فجاء شريكه قال لا مو صحيح، أنكر لا تكذب، قال ثبتت. زين، يعني مو بشريكه، أنكر المشتري، أنكر المشتري الذي هو الطرف الثالث، أعيدها مرة أخرى لأن هذه تشتبه التي بعدها. لو أقر البائع اثنان مشتركان في أرض، فجاء البائع فقال بعت نصيبي ليحيى أو لزكريا، خلينا نقول لزكريا، بعت أرضي لزكريا، فجاء زكريا فقال لا ما باعني، بعض الناس يريد أن يخفي عشان ما يدرون عنده فلوس، فقال لا ما اشتريت. يقول الفقهاء ثبتت الشفعة، الشريك يجوز له أن يأخذها بشفعة وإن كان المشتري قد أنكر، لأن البائع أقر على نفسه بالبيع، فحينئذ يجوز للشفيع أن يأخذ نصيب شريكه وإن كان المشتري قد أنكر، سواء كان توجد بينة أو لا. نعم، طبعا لم يذكر الشيخ الصورة الأخرى لكن هنا نكتفي بها. نعم. نعم، بدأ يتكلم المصنف عن الوديعة وهي من العقود، عقود الأمانة، ويستحب قبول الوديعة لمن علم من نفسه الأمانة. ما هي الأمانة؟ الأمانة بأنه لا يتعدى عليها في نفسه، الأمانة في نفسه بأنه لا يتعدى عليها ولا يسرقها ولن يجحدها، هذا واحد. النوع الثاني الأمانة بفعله، بأنه يعلم أنه يستطيع حفظها لأن عنده حفظا لا يصل إليها السراق ولا يصل إليها المعتدون، فهذه أمانة في الحفظ. إذن فالأمانة تشمل الأمرين، فيسن قبول الوديعة لأنها من عقود الإرفاق والإحسان بالمسلمين. نعم. نعم، يقول الشيخ إن هذا المودع يلزمه أن يحفظها في حرز مثلها، هو ملزم بأحد أمرين، إن كان المودع أي مالك العين قال احفظها في الحرز الفلاني فيجب عليه أن يحفظها في ذلك الحرز، وإن لم يكن قد نص له أو نص على حرز معين فيجب على المودع أن يحفظها في حرز مثلها. مثلا النقود تحفظ في التجوري الذي يسمى صندوق الحفظ، الدواب في حظيرة البهائم مثلا، الذهب في صندوق خاص بالذهب، وهكذا كل بطريقته. ثم قال وإن عينه ربه، هذا الذي ذكرنا قبل قليل، وهو إذا كان صاحب المال قد عين حرزا بعينه فيلزمه حينئذ أن يحفظه في الحرز الذي عينها صاحبها، أي صاحب العين. شوف يقول وإن عينه ربه فأحرز بدونه، يعني أن المرء أحرز بأقل من الحرز الذي طلبها صاحبه، أو تعدى، طبعا بدونه يعود للحرز المعين ويعود أيضا لحرز مثلها، في استثناء سيأتي بعد قليل. قال أو تعدى، هو تعدى على المال بأن استعمله، والوديعة لا يجوز استعمالها، وذلك العلماء يقولون من أودع وديعة فاستعملها فإن يده تنتقل حينئذ من كونها يد أمانة إلى كونها يد ضمان. رجل أعطى آخر مثلا سيارة، قال خلها عندك أبغى أروح أسبوع وأرجع، طيب فأخذها ولم يستأذنه في استعمالها، فأخذ هذه السيارة لمشوار ثم أرجعها إلى نفس المكان، ثم بعد ذلك تلفت هذه السيارة، نقول عليك الضمان لأن يدك انقلبت من كونها يد أمانة إلى كونها يد تعدي، لأنك غير مأذون لك باستعمال العين ولو كانت قد تلفت في غير استعمالك. إذن أو تعدى، أي تعدى بفعله فتلفت، أو تعدى باستعمالها ثم تلفت بعد ذلك، فالكل سواء. قال أو فرط، يعني فرط في حفظها أو نحو ذلك. قال أو قطع، أو قطع علف دابة عنها بغير قول، بغير قول، أي بغير قول من صاحبها. واحد حط عند واحد دابة، قال احفظها عندك أسبوعين، وحط عندها علف، الحمد لله ما وضع عندها علف، فيجب عليه أن يعلفها هو ثم يرجع بالثمن على صاحب العين، صاحب الدابة، إلا إذا قال له صاحب الدابة لا تعلفها، ما عليك لا تعلفها، وتعرف أن الدواب أحيانا قد تصبر عددا من الأيام، يوم أو يومين أو ثلاثة، لكنها خلال هذه الأيام ربما ماتت، فحينئذ يضمن ما لم يكن صاحب العين قال لا تعلفها. وهذا معنى قوله وإن أو قطع علف دابة عنها بغير قول، أي من صاحبها ضمن. نعم. يقول الشيخ إنه اختلف، وهذه دائما مسألة مهمة جدا في القضاء، وذلك دائما القاضي في البينات يرجع لكل باب فيه. قد جمع بعض العلماء، وهي رسالة مخطوطة موجودة لها نسختان أو ثلاث، من القول قوله في كل باب، جمعها بعض العلماء على مذهب أحمد، فبدل ما كانت متفرقة في الأبواب جمعها في رسالة منفصلة. يقول الشيخ ويقبل قول مودع، دائما قلت لكم إذا قلنا يقبل قول فلان أي حيث لا بينة، حيث لا بينة، وأما إن كانت بينة منهما جميعا فتقدم بينة الخارج. وحيث قلنا يقبل قول فلان فيجب أن يستحلف فيكون بيمينه، إذن دائما إذا قال الفقهاء يقبل قول فلان بقيدين، لا بينة وبيمينه إلا ما استثني. طيب قال ويقبل قول مودع في ردها إلى ربها، لأنه أمين، المودع، المودع الذي عنده قال أنا رددتها، وصاحب العين يقول لا ما رجعتها، لم تردها لي، فالقول قول مودع لأنه أمين، أنت استأمنته في حفظها، فهو قوله قول مقدم، فيكون مقدم، فيكون قوله مقدما في ردها. قال أو غيره بإذنه لا وارثه. شوف الرد للوديعة إما أن يكون لمالكها، ركزوا معي في هذه المسألة، إما أن يكون الرد لمالك العين، أو الرد لوارثه، أو الرد لطرف ثالث أذن له فيه كالوكيل والخادم والزوجة، يقول حطها عند زوجتي مثلا. إذن لثلاثة أشخاص، جاء أمامك في المحكمة وقال صاحب المال لم يردها لي، وقال المودع بل رددتها، أول سؤال ردت لمن؟ إن قال رددتها لمالك العين فنقول القول قول المودع لأنه أمين وهو مستأمن بردها لمالك العين، فحينئذ القول قوله، طبعا نقول حيث لا بينة، نوجد بينة نحكم بها. إن قال رددتها لوكيله أو أعطيتها ابنه أو أعطيتها زوجته، فنقول له حالتان: إن كان قد أذن له قال أعطها ابني أو أعطها وكيلي أو أعطها زوجتي، فالقول قول المودع، وهذا معنى قوله: ويقبل قول مودع في ردها إلى غيره بإذنه. شف، إلى غيره بإذنه، يعني إلى وكيله عادة أو النائب عنه عادة، إذا كان قد أذن له بأخذها منه. وأما إذا لم يكن قد أذن له، قال أنا رديتها لعيالك، قال أنا قايلك أعطها العيال، ما قلت لك هذا الشيء، فالقول قول صاحب العين، لأن ذلك فرط في ردها لغير مالكها أو من أذن له بردها له. هذا معنى قوله أو غيره بإذنه. شوف كلمتين احنا جلسنا نشرحها في 4 أسطر على سبيل الاختصار، ولذلك المختصرات الفقهية فهمها صح أنها متعب لكنها تختصر عليك شيء كثير جدا. قال: لا وارثه. لو جاء المدعي عليه صاحب المال ومات، فجاء الورثة وادعوا قالوا إن هذا رد ما رد، وقال المودع قال بل رددتها لكم أيها الورثة، نقول القول قول الورثة مطلقا لأنه مفرط، فمن رد العين للورثة يجب عليه أن يشهد، يجب أن يشهد لأنهم ورثة، والغالب يكون في نزاعات وخصومات فلا ترد إلى الورثة إلا بإشهاد، فإن لم يشهد فالقول قولهم فيلزمه ضمانها وغرمها. نعم. ثم قال: وفي تلفها، لأنه اختلفوا هل تلفت أم لا، وعدم تلفها وعدم تفريط وتعد، فالقول قول المودع لأنه أمين. وكذلك في الإذن، هل أذن له بردها لفلان أم لا، فالقول قوله. إذن قوله في الإذن هنا العهدية تعود للإذن الموجودة في أول السطر، وهو قوله إلى ربه، إلى ربها أو غيره بإذنه. نعم. يعني باب الوديعة ترى سهل جدا، لكن هذه التفريعات بعض الأخوان يقول لا وجود لها، لا تتصور أمام القضاء كثرتها، وفي بعض البلدان حيث لا يوجد هناك محاكم، أو أن الشيء يسير جدا، لن يذهب الناس للمحاكم، سيذهبون لإمام المسجد أو يذهبون لك لأنك طالب علم ويسألونك، فلا تأتي بشيء من رأسك، فما دام العلماء قد فصلوا المسألة فاعرفها، يوم الأيام ستسأل، قد يكون يوم الأيام سئلت عنها ونظر لأنك لا تعرف الحكم أجبت من رأسك وتقول هذه نادرة، لكن لو كنت عارف الحكم لنزلتها عليها. إذن مثل هذا المسألة لا تظن أنها من طرف العلم أو من دقيق العلم، لا يحصى، أنا أقول لك أنا يعني لا أحصي، أغلب هذه المسائل سئلت عنها، أغلب هذه المسائل سئلت عنها، فلا تظن أنها نادرة، بل أغلب المسائل الموجودة في المختصرات هي كثيرة الوقوع، قد تسأل عنها من باب الفتوى أو من باب الحكم بين 2 متخاصمين إذا تحاكم إليك وإن لم تكن قاضيا. نعم. وإن أضعفنا وكيلا أو موزونا يقسم وطلب أحدهما نصيبه لغيبة شريك أو امتناع يسلم إليه. يقول الشيخ: إذا أودع اثنان مكيلا أو موزونا، وهو المثليات التي يمكن قسمتها، يقسم، فطلب أحدهما نصيبه لغيبة شريكه سلم إليه. اثنان شركاء في كيس رز، كيس الكبير القطمة هذه، وكيس الرز يأخذ تقريبا 42 كيلو، كان 45 ثم الآن صغروا لك صار 42 كيلو، فتقريبا هما شركاء بالنصف، فجاء أحد الشريكين فقال أريد نصيبي، والمودع يقول أنا أنتم اثنين، قال لا أنا أريد نصيبي. طيب وين صاحبك؟ قال غائب عن البلد. وإذا قال العلماء غائب فإن الغائب غالبا ما يقصدون به ما كان بعده عن البلد مسافة قصر، غالبا يقصدون به ذلك في باب القضاء خاصة، وذلك قال الحكم على الغائب هو الذي كان بينهم مسافة قصر. وكان أحدهما غائبا أو ممتنعا من الحضور، لأن عندهم قاعدة دائما والممتنع كالغائب، مرت معنا أظن، فإنه حينئذ يسلم إليه نصيبه لأنه من المثليات وهو المكيل الموزون فيسلمه له. مفهوم ذلك لو كان شريكين فيما لا يقسم أو يقسم لكنه ليس من المثليات فلا يسلمه له إلا بحضور شريكه أو بحكم حاكم إذا كان غائبا، لأن الغائب ينوب عنه الحاكم. نعم. هذه مسألة خارجة عن مسألة الإيداع، ولكن أوردها المصنف، وهو قضية أن من كان مودعا عينا ثم غصبت هذه العين منه، هل يصح له المطالبة بها والترافع لطلبها أم لا؟ الأصل أن الذي يطالب بها أمام القضاء هو مالك العين، ويده عليها يد أمانة، نقول فيصح له المطالبة لأن الأمين يصح له المطالبة بها، فمن كانت يده يد أمانة يصح له المطالبة بالعين. وإذا قال ولمودع ومضارب أو ومضارب اللي هو العامل، المضارب هو العامل، ومرتهن، ومرتهن الذي هو دائن ويكون بيده العين، كان قابضا للعين فيكون الرهن لازما. قال ودا ومرتهن ومستأجر، لأن المستأجر يملك المنفعة وتكون العين في يده أمانة. قال إن غصبت العين المطالبة بها، لأن من كانت يده يد أمانة فإنه له حق المطالبة بها. نعم. نعم، هذا ما يسمى باب إحياء الموات. خلنا نشرح فكرة إحياء الموات ثم أذكر لكم الحكم عندنا الآن ما هو، ثم سأنتقل لكلام المصنف. إحياء الموات هو أن يوجد أرض، لأن إحياء الموات لا يكون إلا في الأراضي، وتكون هذه الأرض منفكة عن الملك والاختصاص، عن الملك ليست مملوكة لأحد، وعن الاختصاص ليس أحد مختص بها قبلك، ليس أحد قد حجرها قبلك، لأن الأرض تختص بالتحجير وتملك بالإحياء. التحجير تعرفون يسمونه حط عقوم، العقوم اللي هي عقوم التراب أو حط شبك، هذا يسمى اختصاص ولا يسمى ملكا، ما يسمى ملك، يسمى اختصاص، فليس لأحد أن يعتدي على هذا الاختصاص، لكنك لست مالكا له. والقاعدة ما ذكرت لكم لكن مناسبة هنا، أن الاختصاص لا يباع، فمن اختص بأرض لا يجوز له بيعها، لأن الذي يباع الملك، والاختصاص على سبيل الانفراد لا يباع، وإنما على سبيل التبع مع الملك. هذه قاعدة يعني لها كلام طويل جدا، وهناك ما يجوز بيعه، لكن بعض العلماء يسمي اختصاص، والصحيح أنه ليس اختصاصا. هذا الذي جعل ابن رجب في القواعد يعني يقول قيل إنها يجوز في بعض الصور. الحقيقة أن الاختصاص لا يجوز مطلقا، حكاه إجماع ابن قدامة بن فرحون، ابن قدامة وابن فرحون حكيا الإجماع، ولكن الذي ذكره ابن رجب هو نوع آخر ظن أنه اختصاص وليس اختصاصا. طيب نرجع لمسألتنا، إذا كانت مفكة عن الملك والاختصاص، فجاء شخص وأحياها بالبناء، بحفر بئر، بغرس شجر، فإنه يملكها بذلك. ما الدليل عليه؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم من أحيا أرضا ميتة فهي له، وهذا الدل على الملك. انظر معي، الشرع يقول إن الشخص لا يملك أي مال إلا بأحد أسباب ثلاثة، كل أسباب الملك ترجع إلى ثلاثة أسباب. السبب الأول وهو الإرث، وهذا نتكلم عنه إن شاء الله في الفرائض وسيأتينا. السبب الثاني العقد، وقد يكون العقد معاوضة أو تبرعا مثل الهبات، والمعاوضات انتهينا منها، وستأتينا إن شاء الله الهبات بعد باب أو بابين. النوع الثالث كسب المباحات، بمعنى أن يكون هناك شيئا مباحا ليس ملكا لأحد فيكتسبه الشخص. من أمثلة المباح الصيد، الصيد ليس ملكا لأحد، ومثاله نقع البئر، الماء الذي في وسط البئر ليس ملكا لأحد، لكن مالك البئر مختص به. شوف كيف مختص به، ولذلك لا يجوز بيع نقع البئر، فإذا حازه وقبض الماء قيل بجواز بيعه، لكن ما دام في نقع البئر فحرام لا شك. الناس شركاء في ثلاث، الحطب اللي هو الحطب الشجر في الكلاء لا يجوز بيعه، بعض الناس في بعض البلدان عندنا هنا يقول هذا الشعيب لا لفلان، ممنوع أحد يحتطب إلا نحن، وإذا جاء شخص يحتطب قالوا نبيع عليك الونيت بكذا، ما يجوز لكم ذلك، لا تملكونه، إن الأرض لله يورث من يشاء، والذي أنبت الكلاء هو الله عز وجل، فلا يجوز لك بيع الحطب بهذه الطريقة، لكن اقطعه وحزه ثم بيعه يجوز، لأن المباحات لا تملك إلا بعد الحيازة. الفقع اللي هو ينبت في الأرض هذا مباح، من صور المباحات هذا الذي الأرض المنفكة عن الملك والاختصاص هي مباح. لماذا قلت هذا الكلام؟ لأن عندنا قاعدة فقهية وهو أن ولي الأمر يجوز له تقييد المباحات ولا يجوز له تقييد الإرث ولا تقييد العقود. المباح يجوز له تقييده وقد حكي الإجماع عليه في الجملة، بدليل أن عمر وعثمان رضي الله عنهما حميا النقيع، البقيع التي يدفن فيها، والنقيع هي أرض أقرب الأراضي إلى المدينة التي يوجد فيها الربيع، يعني مرعى، أرض مرعى هي النقيع، فكان أهل المدينة يرعون فيها فهي مباحة لهم في الرعي. فماذا فعل عمر وعثمان؟ حمياها فقيد المباح. واضح منع قيد المباح؟ يعني منع الناس من هذا اكتساب المباح. هذا الذي جعل بعض الجهلة ينكر على عثمان رضي الله عنه، قال منع الناس من أمر مباح فقد حكم بغير شرع الله لجهله، مع أن الفقهاء في الجملة متفقون على تقييد المباح. لماذا قلت ذلك؟ لأن النظام عندنا من عام 1386 يمنع الإحياء، كل إحياء أرض كان بعد عام 1306 من تاريخ 86 فما بعدها فإنه لا يملك، وهذا جائز شرعا، يجوز لولي الأمر أن يمنع التملك بالإحياء. نص على ذلك الشهاب القرافي في الفروق وفي التمييز وفي الإحكام في تمييز الفتوى عن الأحكام، وابن القيم في زاد المعاد، بناء على ماذا؟ على قاعدة أن ولي الأمر يجوز له تقييد المباحات. إذن الآن عندنا في المملكة بالغالب بالكل الدول العربية لو بنيت في أرض ليست لك لا يكون إحياء فلا تملكها، نظاما وشرعا، أو الشرع قبل، بناء على تقييد ولي الأمر، بناء على تقييد المصلحة العامة. لأن الآن الناس أقدر أخط من هنا إلى الدمام أبني، صار سهل جدا، يعني بعض الناس ما شاء الله عنده الشركة يدفع فلوس ويجعل لهم يبنون له سور فيقول تملكته به، ولذلك منع التملك بعد 86. وضحت المسألة؟ إذن كثير من الأحكام التي سنتكلم عنها الآن قد لا يكون لها تطبيق في القضاء الآن حاليا إلا فيما سبق، وأما الآن فقد منع الإحياء لكن الحكم باقي لا يلتغي، مثل الرق حكمه باقي وإن لم يطبق. نعم. نعم، بدأ يتكلم عن كيف يكون الإحياء. قال أولها، أول ما يكون به الإحياء ببناء حائط منيع، ليس حائطا قصيرا وليس حائطا ضعيفا، وإنما حائطا منيعا يكون بمثله الإحياء، مثل الجدر المعتادة. أما الحوائط القصيرة مثل الشبوك فهذه لا يكون إحياء، أو الجدر الصغيرة هذه الصناعية لا يكون إحياء، وإنما الإحياء بالجدار المنيع. بعض الناس قديما يحيي، أول ما بدأ قبل 86 كانوا يحيون بالجدر الصغيرة، يستأجر العامل يحيي له أرض بسرعة، تشوفون على الخطوط في بعض القرى، نقول هذا لا يسمى إحياء لأنه ليس جدارا منيعا، هذا واحد. قال أو بإجراء ماء، يعني يجري ماء لأرض فيملك المكان الذي أجرى له الماء بأن حفر له ساقية من نهر أو ساقية من عين، والعيون في الأفلاج وفي الأحساء هنا، فلمن حفر ساقية فإنه يكون قد أحيا هذه الأرض. قال لا تزرع إلا به. قال أو قطع ماء لا تزرع معه، تكون الأرض مثلا يغبرها ماء النهر فيجعل سدا معينا أو حجارة يحجز عنها الماء، فحينئذ يكون قد أحياها. نعم، بعض الزروع تزرع مع وجود الماء، بل لا زرع إلا كذلك مثل الرز، هذا لا يكون إحياء لأجل ذلك، لأن مجرد الزرع ليس إحياء. وذلك عندنا البعول، تعرفون البعول ليس ما إحياء، البعل لا يملك به الأرض، مجرد نسر الحب. قال أو حفر بئر فيملك البئر وحريمها سواء كانت عادية أو غيرها، أو غرس شجر. قوله أو غرس شجر يدلنا على أن الزرع والبقول لا يملك به أو لا يثبت به الإحياء. بدأ المصنف بعد ذلك يتكلم عن بعض صور الاختصاص، لأن نتكلم عن اختصاص ليس الملك. نعم. بدأ يتكلم المصنف عن قضية الاختصاص. شوف، الطريق ليس ملكا لأحد، كما أن منى وعرفة ليست ملكا لأحد، فمن سبق لهذا الطريق فهو أحق به، ومن سبق إلى منى أو عرفة فهو أحق به. منى لمن سبق، لأن الملك ليس خاصا بأحد، وإنما هو حق ارتفاق عام، فمن سبق إليه فقد اختص به ولم يملكه. هذا من باب الاختصاص، هذا من باب الاختصاص لا من باب الملك. ولكن يقول ومن سبق إلى طريق واسع فهو أحق بالجلوس فيه. انظر معي، الطرق نوعان، إما أن تكون ضيقة فلا يجوز الجلوس فيها، ولكن نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الجلوس في الطرقات، قالوا ما لنا من مجالسنا بد يا رسول الله، قال فأعطوا الطريق حقه، فلا يجوز الجلوس إلا في الطريق الواسع، وأما الضيق فلا يجوز. وبناء على ذلك فإن من جلس في طريق ضيق بنفسه أو بدابته، تكون المسألة قبل شوي قبل ساعة مسألة الدابة، سده بدابة أو جعل فيه بضاعة، فتلف أحد بسبب جلوسه أو بسبب بضاعته أو بسبب دابته فإنه يضمن، لأنه متعد، لأنه لا يجوز الجلوس في وسد الطرقات. لكن لو كان الطريق واسعا فأراد الجلوس في بعض جنباته جاز له ذلك لإذن النبي صلى الله عليه وسلم، قال فهو أحق بالجلوس فيه، فليس لأحد أن يقيمه من مقامه. قال ما بقي متاعه ما لم يضر. عندنا شرطان، الشرط الأول أن لا يضر جلوسه بالمارة، فإن ضر فيجب إزالته، بل يضمن ما تلف به، بل يضمن ما تلف به، بل لو أتلفه الناس فلا ضمان له عليهم، ما يضمن ماله. واحد حاطن سيارته في الطريق وسد الناس، مع زحمة الناس أتلفوا بضاعته، نخلق البضاعة دائما تكون في البضائع، الناس خارجين مثلا من الحرم تشوفوا مثلا عارض بضاعتك قدام الناس، طبعا الشرطة تمنع البلدية، لكن لو أيام زمان فجاء الناس مع التزاحم أتلفوا بضاعته، مسك واحد قال أنت الذي وطئت بضاعتي فأعطني قيمتها، نقول أنت المتعدي لأنك سددت الطريق حيث يمنع من سده، فلا ضمان فيها. بل العكس، لو سقط شخص فجرح أنت الذي تضمن، لو انكسرت نظارته عندما سقط تضمن نظارته، وهكذا. انتهينا من هذه المسألة. الشرط الثاني قال ما بقي متاعه، يعني إذا جعل متاعه فيه البقاء المعتاد، ليست المدد الطويلة، بيحجزها طول السنة، فلا شك أن هذا يكون على سبيل الديمومة. وهنا بس فائدة سأذكرها بسرعة، من الاختصاص المسجد، أنت بقاؤك هنا في الصف الأول ليس ملكا له، وإنما اختصاص به، أليس كذلك؟ نفس الفكرة، لو أن رجلا أراد أن يخرج ثم يعود، هل هو أحق به أم لا؟ نقول هو أحق بمكانه في المسجد إذا كان ذهابه ورجوعه لحاجة. ولذا سأذكر عنوان المسألة فقط لضيق الوقت، العلماء يبحثون مسألة مهمة جدا، وهي مسألة حجز المساجد، يبحثونها في بابين، سأذكر الباب الأول لأنه سهل والصعب عليكم. يبحثونها في باب الجمعة، ما حكم وضع سجاجيد في المسجد، يبحثونها في باب الجمعة. ويبحثونها في باب آخر، هو باب ماذا؟ باب إيش؟ لا، ليس في الغصب، سم؟ لا، لحنا في هذا، باب إحياء الموت. يتكلمون عن وضع السجاجيد في المساجد في باب إحياء الموت، لأنهم باب الاختصاص. طبعا الفقهاء يفصلون بين حالتين في هذه المسألة، أظن ذكرته في باب الجمعة. سم شيخ. بدأ يتكلم مصنف عن عقد من العقود التي وردت في الكتاب والسنة، وهو عقد الجعالة. يصح أن تقول الجعالة والجعالة والجعالة، قيل إنها مثلثة، والمثلث هو ما جاز فيه الحركات الثلاث، الفتح والضم والكسر. وقد ألفت كتب في المثلثات، منها مثلث قطرب المشهور، ومنها كتاب ابن مالك صاحب الألفية، وهو إعلام الأعلام بالمثلث من الكلام، وغيرها من الكتب المشهورة. فعند علماء اللغة ما يسمى بالمثلث الذي يجوز فيه ثلاث، منها الجعالة، يصح أن تقول جعالة وجعالة وجعالة. هنا بدأ يتكلم المصنف عن الجعالة، جاءت في كتاب الله عز وجل: ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم، هذا عقدان، لمن جاء به حمل بعير جعالة، وأنا به زعيم، هذا عقد كفالة الذي يسميه فقهاؤنا بالضمان. يقول: ويجوز جعل شيء معلوم، يعني يجوز أن يجعل شيئا معلوما بأن يكون العوض معلوما، فيقول: من جاء لي بكذا فله كذا. قال: لمن يعمل عملا ولو مجهولا، ولو كان العمل مجهولا. الجعالة عقد يشبه عقد الإجارة، ولكن بينهما فرق. فلو أن رجلا أتى لآخر فقال له: ابن لي، أو ما نقول ابن، احمل لي هذه البضاعة إلى المكان الفلاني، فإن قوله احمل لي هذه البضاعة تختلف، فتارة تكون جعالة وتارة تكون إجارة. كيف نفرق بينهما؟ أول شيء أن الإجارة تكون على العمل أو المدة، كما مر معنا تقدر الإجارة بالعمل أو بالمدة، بينما الجعالة تكون على النتيجة. هذا أهم فرق تفرق فيه بين الجعالة وبين الإجارة. الفرق الثاني أن الجعالة العمل فيها مجهول، فقد يكون قليلا وقد يكون كثيرا، بينما الإجارة فيجب أن يكون العمل معلوما، إما بمقدار أو بمدة، بينما الجعالة لا يلزم ذلك. الأمر الثالث أن الإجارة يجب أن تكون مع شخص معلوم، كما مر معنا أنه لا بد من معرفة محل العين المستأجرة، بينما الجعالة لا يلزم ذلك، فيقول الشخص: من رد لي شاة الضائعة فله كذا، فقد يردها زيد وقد يردها عمرو وقد يردها غيرهما، بينما في الإجارة ما يقول استأجرت من شئت، لا، لابد أن يقول: يا فلان استأجرتك. إذن هذه الفروقات هي من أهم الفروقات بين الجعالة وبين الإجارة. يقول الشيخ: ويجوز جعل شيء معلوم، وهو الجعل، لمن يعمل عملا ولو مجهولا، كرد عبد آبق، يعني قصده كرد عبد أي آبق هارب، ولقطة أي ورد اللقطة التي سقطت، وبناء حائط. هذه بناء حائط هي التي قلت لك مترددة. انظر معي: إن جاء رجل لآخر بعينه فقال: يا فلان، شوف معي، يا فلان استأجرتك لبناء هذا الحائط بكذا، فإنه عقد إجارة. وإن قال: استأجرتك للبناء شهرا، قد يكون أو يوما، قد يكمل فيه الجدار وقد يكمل جدارين وقد يكون نصف، فهي عقد إجارة، لأن هنا قدرت بالعمل وهنا قدرت بالمدة. وإن جاءه وقال: يا فلان إن بنيت لي هذا الجدار وهذه المواد أنا عندي مني فلك ألف، فلك ألف، هذه تسمى جعالة. ما الفرق بينها؟ الفرق بينها أن الإجارة عقد لازم، فلا يجوز للمستأجر فسخه، بينما الجعالة عقد جائز. الأمر الثاني أن العامل إذا فسخ العمل في الإجارة فله أجرة ما مضى من عمله إذا أنجز النصف أو الربع أو الثلث، وأما في الجعالة فلو فسخها فليس له شيء. هذه دائما تأتينا في العمال: إذا اتفقت معه، فإن اتفقت معه أجير وعمل بعض العمل دون بعض فتعطيه بنسبته، وأما إذا اتفقت جعالة فليس له حق حتى يكمل العمل، لأن الجعالة على النتيجة وليست على العمل، لا بد أن يكمل العمل. ولذلك فإن القطوعة، يسمونها القطوعة عندنا، يجيك العامل يقول لك أشتغل عندك قطوعة من غير مواد، من غير ما يأتي بمواد بيده، ما دام قال القطوعة سأعمل لك هذا بكذا، ما لم يكمل العمل لا يستحق الأجرة. إذا كان الفسخ من جهتي هو، وأما إذا كان الفسخ من جهتك أنت فسيأتي من كلام المصنف في الجعالة. نعم. إذن قول المصنف وبناء حائط تارة تكون كذا وتارة تكون كذا كما ذكرت لك. قال فمن فعله بعد علمه استحقه، أي العامل إذا كان قد علم بعقد الجعالة فإنه يستحق الجعلة. نعم. نعم. يقول الشيخ الفرق بين الجعالة والأجرة أن الجعالة عقد جائز فيجوز لكل واحد منهما فسخه، بينما الإجارة عقد لازم فلا يجوز فسخه كما تقدم معنا. قال فإن كان الفاسخ عاملا، هذا قوله فمن عامل لا شيء له، فإن كان العامل هو الذي ترك العمل لا يستحق شيئا ولو لم يبقى له على النتيجة إلا شيء قليل، لكن تريد أن تكرمه هذا أمر تبرع منك وإحسان. قال ومن جاعل، إن كان الذي فسخ العقد هو الجاعل فإن العامل لا يستحق الجعلة وإنما يستحق أجرة المثل، مثله كم يأخذ فيعطى ذلك. طبعا الفقهاء يقولون ما لم يكن حيلة، ما لم يكن حيلة. مثال إيش؟ بعض الناس يعلم أن هذا العمل لن يقوم به فلان المتميز بأجرة المثل لأنه يأخذ أكثر، فيقول له تعال اعمل لي هذا العمل جعالة، مثل قال مثل جعالة مثل إيش؟ مثل فعل المحامين. المحامي يقول إذا انتهت القضية وكسبتها فلي 10 وإذا لم أكسبها فلي 5، هذه جعالة، هذه جعالة. فيقول امشي في هذه الجعالة حتى إذا لم يبقى إلا شيء يسير قبل إتمام العمل فسخها الجاعل، نقول هذه حيلة. فحينئذ نقول نلزمه من باب السياسة بإتمام الجعل، بإتمام الجعل، وهذا من باب الإلزام بالسياسة، وقد أشار له الشيخ تقي الدين وبالرجل. نعم. نعم. يقول الشيخ إن من يعمل لغيره عملا من غير إذ من غير جعل سواء كان بإذن أو بدون إذن، وجد جدارا منهدا فبناه له، أو وجد له شاة ضائعة فردها له، أو أي شيء من أمور عمله له، وهذا معنى قوله من عمل وإن عمل غير معد لأخذ أجرة، يعني ليس أجيرا لغيره عملا سواء كان هذا العمل بإذن المعمول له أو بغير أذنه بلا جعل، أي لم يجعل له جعلا، فإنه حينئذ لا شيء له، لا يستحق، ليس بيني وبينك عقد وأنت الذي عملت ولست من الأجراء الذين يستحقون الأجرة. قال أو معد، يعني كالأجير بلا إذن، واحد عنده خادم مثلا مستأجر ولكن هذا الخادم فعل شيئا غير ما قال فعل هذا الشيء، أو هو دائما يستخدمه من المستخدم ولكن لم يطلب منه هذا الشيء، قال أو معد للأجرة بلا إذن من غير إذن فلا شيء له كذلك لأنه لم يطلب منه هذا العمل. قال إلا في أمرين، الأمر الأول في تحصيل متاع من بحر أو فلاه وهي الهلكة فله أجرة المثل، فإنه يعطى أجرة المثل وإن لم يجعل صاحب المال له ذلك. قال وفي رقيق، أي وفي رد رقيق دينار أو 12 درهما. طبعا الفائدة، الفقهاء يقولون الدينار يعادل 12 درهما في أبواب ويعادل 10 دراهم في أبواب، سيأتينا إن شاء الله في باب الديات. نعم. نعم. هذا النوع الثاني من اكتساب المباحات، هذا من اكتساب المباحات وهو الثاني، وهو اللقطة، اللقطة من المباحات، ومعنى اللقطة هو أن يوجد مال ويجهل مالكه، ويجهل مالكه، وهذا معنى كونها لقطة. نعم. قال وهي 3 أقسام من حيث ما يجوز التقاطه وما لا يجوز. نعم. ما لا تتبعه من أوساط الناس كرغيف وخسر بلا تعريف. يقول الشيخ إن النوع الأول أن يكون مالا لا تتبعه همة أوساط الناس، أواسط الناس ليسوا الفقراء ولا الأغنياء، أواسط الناس ليسوا الأشحة البخلاء، لأن البخيل ينظر حتى شيء اليسير، وليس المسرفون، فإن المسرفين كما تعلمون يعني لا يهمه كثير من الأموال، فهم أواسط الناس في الطباع وأواسط الناس في القدرة الملائية في المال. وهذا يختلف باختلاف البلدان، باختلاف الأعراف، وباختلاف الأزمان، فقرن غير من قرن وهكذا. قال: فما لا تتبعه همة أواسط الناس كالرغيف يجده في الطريق وشسع. قوله وشسع أي نعلة دون النعلة الأخرى. ربما في زماننا ربما لو وجدت نعلين اثنين يكون مما لا تتبعه همة أواسط الناس، ربما، فيختلف من زمان لزمان. قال: فيملك بلا تعريف. قوله يملك بلا تعريف بشرط أن يجهل مالكه، بأن يبحث بجانبه، ربما يعني يجد مالكه، لكن إن وجده أمام مسجد لا شك أن مالكه في داخل المسجد يصلي، لكن وجده مرميا في الشارع حيث لا يجعل المال فيه عادة فحينئذ يجهل مالكه. قال: فيملك مباشرة بلا تعريف، يعني لا يلزم تعريفه سنة، ولكن يسأل بجانبه، ربما كان مالكه قريبا منه. نعم. الثاني نعم، قال النوع الثاني من الأموال الضوال التي تمتنع من صغار السباح، السباع يعني لا تأكلها السباع الصغيرة. قال: كالخيل والإبل والبقر، فإنه يحرم التقاطها لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما لك وما لها. قال: ولا تملك بتعريفها، لكن قد يلتقطها لأجل التعريف، لكن إن لم يجد صاحبها فلا يملكها، بل يحرم الالتقاط بل تترك. ومن عادة الناس أنهم إذا يعني ضل شيء من بهائمهم ولم يعني يأتيها أحد فيأخذها ويضمها إلى ماله فإنه سيجدها، لأن دائما بالذات في الإبل بالذات يعرف دربها الذي تمشي عليه، ما تتعدى دروب معينة، ويعرف من حيث تمشي مع الريح بطريقة معينة، فأهل الحلال يعرفون كيف يصلون إليها، وذلك فتترك لأنها لن يعدو عليها الذئب العادة وهو صغار السباع، وتترك. ولذلك فإن من عادة العرب قديما إلى عهد قريب حينما جاء الرعاة هؤلاء الذين كثروا أنهم إذا رأوا شيئا من ضوال الإبل لا يقربونه، يتركونه، ولكن ربما يجعلها يعني في مرعى معين وينبه عليها، أو ربما يجعلها يعني تشرب مع إبله، لكنه من أكبر العيب أنك تأخذ شيئا من الضوال. هذا من عادة العرب قديما وحديثا إلى الآن. أنا قلت لماذا أنه تغيرت الأعراف، لأنه ذكر بعض العلماء من الحنفية وبعض فقهائنا من الحنابلة المتأخرين بعد الشيخ تقي الدين أنه إذا فسد الزمان وخيف على الضوال ليس من السباع وإنما من اللصوص، والآن موجود اللصوص، ما يراها إن شاء الله طلعت عن الحوش إلا مترين يلقطها على طول الآن بعض الناس فيلقطونه، مع أنها خالفت تباع العرب في عدم التقاط الضوال. قالوا: إذا فسد الزمان فيجوز التقاطها وتعريفها سنة تملك بعد ذلك. هذا ذكر بعض الحنفية وذكر بعض فقهاء الحنابلة من باب اختلاف الأحكام بالسياسة. نعم. يقول الشيخ: إن باقي الأموال كالأثمان وهو النقود، والمتاع وهي السلع التي لا تتبعها همة أواسط الناس، والغنم والفصلان والعجاجيل يعني البقر الصغار، فإن أمن نفسه عليها. ما معنى أمن نفسه؟ يعني أمن أنه سيعرفها، وأمن نفسه عليها بأنه لن يعتدي عليها، فهو أمن عليها من حيث الأمانة ومن حيث الفعل من قدرته على التعريف، فإنه يأخذها، أي يأخذ هذه الأمور. طبعا بالنسبة لي طبعا يعرفها سنة، سيأتي بعد قليل كيف يكون تعريفها. بالنسبة للغنم والفصاصيل ونحوه كيف، والعجاجيل ونحوها كيف يكون حفظها سنة كاملة؟ نقول: أنت مخير بين أمور. الأمر الأول بين أن يطعمها ثم إذا جاء صاحبها رجع عليه بنفقتها، هذا واحد. الأمر الثاني أن يذبحها فإذا جاء صاحبها أعطاه قيمتها، لأنه قد لا يستطيع الإنفاق عليها سنة كاملة. كثير من الناس ترى الإنفاق على على البهم مكلف على كثير من الناس ولا يلزمه الإنفاق عليها. الأمر الثالث أن يوصلها إلى حاكم. نعم. نعم. بدأ المصنف يقول أنه يجب حفظها بمعنى أنه لا يعتدي عليها، وتعريفها أنه يعرفها بمن يذكر لمن تكون في مجامع الناس، أي في المكان التي يجتمع فيها الناس إلا المساجد، فإن المساجد لا تنشد فيها الضالة ولا تعرف الضالة فيها من باب التبع. قال حولا كاملا أي سنة كاملة، ويبدأ هذا الحول من حين الالتقاط، والمراد بالحول هنا الحول الهجري. قال فورا أي من حين الالتقاط، من حين الالتقاط. نعم. نعم. هذا الجملة ذكرها مصنف هنا وهو قوله كل يوم مرة أسبوع ثم شهرا كل أسبوع مرة ثم مرة كل شهر، هذه أوردها بعض الفقهاء ولكن ليست هي المذهب، وإنما المذهب أن هذا راجع للعرف كيف يكون التعريف من حيث المدد وصفته، وإنما أوردها بعضهم، ولذلك الصواب أن هذا ليس هو المعتمد المذهب، وإنما هي باعتبار عرف جرى في بعض الأزمان وليس هو لازما هذه الهيئة. نعم. نعم. قوله وتملك بعده حملا أي حكما، أي عند تمام السنة يملك ملتقطها هذه العين. طيب انظروا معي، لو أن شخصا التقط العين بيده ووكل غيره بحفظها وتعريفها، ثم بعد سنة لم يأتي صاحبها، من الذي يملكها؟ الذي التقطها أم الذي عرفها وحفظها؟ نقول يملكها الذي التقطها، لأن العبرة بمن التقطها بيده هو الأولى بها، فدائما الذي التقط هو الذي يكون أولى، والذي عرفه هو نائب عن الملتقط. نعم. نعم. يقول الشيخ إنه لا يجوز التصرف في المال إذا كان خشي عليه الهلاك مثل ما ذكرنا في الإبل أو في غيرها قبل معرفته وعاءها. الوعاء هو ما تحفظ فيه، قد تكون محفوظة في خريطة، والخريطة هي قطعة القماش تحفظ فيه، قد تكون محفوظة في بوك المحفظة، قد تكون محفوظة في صندوق هذا الوعاء. قال ووكاءها، الوكاء هو الذي تربط به الخريطة، الحبل الذي تربط به، ما لونه، ما صفته، من قماش، من جلد، من قطن. قال وعفاصها، العفاص هي طريقة الربط، والأوائل يعرفون ربطة كل تاجر بهيئة معينة، فيشوفون الربط يقول هذا ربطة فلان وهذه ربطة فلان، مثل الآن الشباب الذين دخلوا في الكشافة لهم ربطة معينة، الذين عملوا في الكشافة لا يعرفها غيرهم، فكذلك الأوائل كل ناس لهم طريقة في الربطة، بعضهم بطريقة قوية وبعضهم بهينة، لأن يعني بعض الناس إذا ربط الربط القوي ما عرف يفكه، وبعض الربط لا يعرف يفكه إلا صاحبه لأن لها طريقة. فطريقة العفاص وهي طريقة الربط هذه يعني مهم معرفته. قال وقدرها أي وقدر المال الذي فيها، وجنسه أهو ذهب أم فضة، ريالات أم جنيهات، وصفتها جديدة أم قديمة، رديئة مغشوشة أم خالصة، وهكذا. نعم. يقول الشيخ ومتى جاء ربها سواء قبل السنة أو بعدها فيلزم دفعها له، إن كان قبل السنة يرد له العين، وإن كان بعد السنة، فإن كانت العين قائمة ردها إليه، وإن كان قد أتلف عينها وباعها فإنه يعطيه قيمتها. وهذا معنى قوله تملك حكما، لأنه إذا جاء صاحبها علق رد عليه. نعم. نعم. هذه مسألة دائما تأتي في المساجد، بعض الناس يسرق نعله ويبحث عن نعله في المسجد فلا يجد نعلا، ثم يجد نعلا آخر، فهل يجوز له أن يأخذ النعل الآخر مكان نعله أم لا؟ العلماء يقولون لا، ما يجوز، لأن الذي أخذ النعل قد يكون غير الذي أبقى هذا النعل، واحد شخص آخر، وقد يكون مخطئا ويريد أن يرجع بعد يوم أو بعد يومين أو ثلاثة، وهكذا. إذن فمن أخذ نعله في مسجد أو في سوق ثم وجد نعلا مكانه فلا يجوز له أن يأخذه. إذ النعل الثاني حكمه حكم اللقطة، ما دام لقطة فنقول إن كان لا تستهوي همة أواسط الناس، كان من النعل الرخيص، أخذ نعلك الذي بمئة أو بمئتين وترك النعل أبو 10 ريال، بل ما سوى ريال، بعض النعل تصير قديم، فحينئذ يجوز أن تأخذه بلا تعريف، بس تنتظر ربما كان صاحبه في المسجد، لا تستعجل، فحينئذ يؤخذ بلا تعريف لأنه لا تستهويه همة أواسط الناس. وإن كان النعل لا له قيمة، يعني وجدت أنه قد ترك في مكان نعلك نعلا قد يكون أغلى من نعلك أو مساويا له أو دونه، لكن له قيمة، له قيمة لا تستهويه أو يستهوي همة أواسط الناس، فحكمه حكم اللقطة. إن أخذته فيجب عليك أن تأخذه بنية التعريف ولا تأخذه بنية التملك، إذ لو أخذته بنية التملك لكنت غاصبا. ثم يجب عليك أن تعرفه سنة في غير المسجد، ثم بعد السنة تملك هذا النعل. هذا كلام. نعم، طبعا فيها فتوى كاملة أطال عليها العز بن عبد السلام، أظن إما في الفتاوى المصرية أو في الفتاوى الموصلية، وتكلم عنها الشيخ قاضي علاء الدين مرداوي في الإنصاف في نحو من صفحة كاملة. نعم، لأن فيها استثناء، بعض العلماء قال إن وجد أقل من نعله فمعناه أن هذه قرينة على أن نعله الأول قد سرق وترك له هذا النعل الردي، فأحيانا قد تكون القرائن دالة على ذلك. نعم، بدأ يتكلم المصنف عن اللقيط، واللقيط هو الذي يلتقط ممن لا يعرف نسبه ولا رقه. انظر معي، الناس باعتبار معرفة نسبهم ثلاثة: رجل معروف نسبه، ورجل ملغي نسبه، ورجل مجهول نسبه. رجل أو امرأة طبعا، لكن نقول رجل باب التغريب. إذن ثلاثة: معروف، ملغي، مجهول. نبدأ بالأول وهو المعروف. المعروف نسبه هو الذي ينسب لفراش، إما فراش زوجية أو لفراش فراش ملك وتسري، فالذي يعرف نسبه فلا يسمى لقيطا أبدا. هذا من جهة، ومن جهة سيأتي بعد قليل أنه لا يجوز استلحاق نسبه لأنه معروف نسبه. بل لو جاء رجل، وسيأتينا إن شاء الله في باب القذف، لرجل معروف النسب قال إن هذا ابني، هذا الذي استلحق هذا الولد معروف النسب يعد قاذفا. لماذا؟ يقول ليس أبوك فلان، أنا أبوك. هذا قذف بالزنا، يعني أن أمك زنة، أن أمك زانية عياذ بالله، والشخص له الحق أن يطالب بإقامة حد القذف لمن قذفه أو قذف أصوله كأبيه وأمه دون فروعه ودون حواشيه، فليس له حق المطالبة، بل هم الذين يطالبون بأنفسهم. فالمقصود أن معروف النسب عرفنا. النوع الثاني قلنا سميناه ملغي النسب، والفقهاء يسمونه مقطوع النسب. ما معنى ملغي النسب؟ أي أن الشرع ألغى نسبه، ألغى النسب، وإن عرفنا هو خلق من ماء من، وهو الذي يسميه الفقهاء بابن الزنا. فكل من حكم بأن له حكم ولد الزنا، إما ولد زنا أو له حكم ولد الزنا، فإنه يسمى ملغي النسب، سواء عرف من خلق من مائه أو لم يعرف، سواء، فالحكم فيهما سواء. من هو ملغي النسب؟ كل امرأة لا زوج لها أنجبت ولدا فإن هذا الولد ملغي النسب. لو جاء رجل قال هذا الولد ابني ولو كان هو من مائه نقول لا ينسب إليك، لأن الشرع ألغى نسبه. كل امرأة لاعنت عن ولدها، يعني لاعنها زوجها في نفي ولدها، فإن الولد الذي انتفى بسبب الملاعنة ملغي النسب، لا يحق لأحد أن يستلحقه إلا رجل واحد، وهو الذي الزوج الذي لاعن، بشرط أن يكذب نفسه، فإذا أكذب نفسه رجع له نسب ولده، لكن لا تحل له امرأته، ويقام عليه العقوبة وهو عقوبة القذف على المرأة. من صور ملغي النسب أن المرأة يقولون إذا ولدت ولدا لأقل من 6 أشهر أو أكثر من 4 سنوات من حين الفرقة، لو أن امرأة تحملت، وهي الصورة الرابعة، تحملت ماء رجل، يسمون الآن عندنا، كانوا يسمون تحمل، الآن يسمون عندنا التلقيح الصناعي، وليس هذا الماء من زوجها، فنقول إن هذا الولد ملغي النسب شرعا. الدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الولد للفراش وللعاهر الحجر، فيرجم بالحجارة، ليس للعاهر حق الانتساب. هذا الثاني. الثالث هو الذي معنا هنا، مجهول النسب. من هو مجهول النسب؟ الذي لا يعرف أبوه ولا يعرف سبب الولادة. شوف القيدين، لا يعرف أبوه ولا يعرف سبب الولادة. يوجد أحيانا ولد مرمي في الشارع أو أمام المسجد، في البلدان التي فيها فيضانات تسونامي، هذا يقولون لما رجعت الدنيا وجدوا أبناء مرميين في الشوارع لا يعرف أبوهم ولا أمهاتهم، فقدوا. من أبوك من أمك لا ندري. هذا يسمى مجهول النسب، لا يعرف أبوه ولا يعرف ماذا؟ سبب ولادته. هذا هو الذي يجوز استلحاقه، سيأتي بكلام المصنف. طيب، يقول الشيخ: اللقيط طفل لا يعرف نسبه ولا رقه. هذا هو الذي يشمل مقطوع النسب في بعض صوره، ليس في مطلق الصور، ومجهول النسب. قال: نبذ قصدا أو ضل من غير قصد إلى التمييز، لأنه بعد التمييز لا يكون لقيطا. نعم. نعم، يقول الشيخ: إن التقاط هذا الصبي فرض كفاية، يعني يجب على بعض المسلمين، لأنهم إذا لم يلتقطوا فإن هذا الصبي الصغير سيهلك، وهذا حرام، وهو قتل نفس مسلمة. قال: فإن لم يكن معه شيء، يعني بدأ يتكلم من أين ينفق على هذا اللقيط. أول شيء نقول: إن كان معه مال فينفق معه، فينفق عليه من هذا المال. كثيرا ما يوجد لقطاء يوجد معه صرة فيها ذهب قديما وحديثا، يلقون بجانب الذهب، هذا الذهب ملك لهذا الصبي، ملك له، فإن مات يكون هذا المال ملك لمن لا وارث له، وهو بيت مال المسلمين، فينفق عليه من المال الذي وجد معه. وإذا قال: فإن لم يكن معه شيء، مفهومها إن كان معه شيء أنفق منه، أنفق عليه منه. قال: فإن لم يكن معه شيء وتعذر بيت المال، هذا الأمر الثاني، أي أنه ينفق عليه من بيت المال، الدرجة الثانية. فإن تعذر بيت المال، هو الأمر الثالث، أنفق عليه عالم به بلا رجوع، يعني الذي يعلم بحال هذا اللقيط يجب عليه أن ينفق عليه إذا كان عنده ما يزيد عن كفايته، وليس له الرجوع ولو نوى الرجوع. مو إذا بلغ بكرة يقول: ترى أنا أنفقت عليك، رد علي الذي أنفقت عليك. لا، لأن هذا واجب بأصل الشرع، فحينئذ وبأمر الشارع لحق المسلم العام، هو حق لله عز وجل، فحينئذ فلا رجوع فيه. نعم. يقول الشيخ: هذا اللقيط نحكم بكونه مسلما إذا كان في بلد يوجد فيه المسلمون ويكثرون، يكثر فيه المسلمون، يعني الأكثر أنهم مسلمون. هذه الجملة نستفيد منها حكمين. الحكم الأول متعلق باللقيط وهو سهل، أنه نحكم بإسلامه مهما كان هو مسلم، وذلك إذا وجدت لقيطا في بلاد المسلمين فهو مسلم مهما كان أصله ومهما كان شكله ومهما كانت هيئته، فهو مسلم مطلقا، ولا نحكم بأنه ليس بمسلم. الأمر الثاني قوله: في بلد يكثر فيه المسلمون، هذه المسألة التي تكلم فيها كثيرون، كيف نفرق بين بلد الإسلام وبين بلد الكفر في قضية إظهار الدين، في قضية هل يلزم الهجرة عند من قال يلزم الهجرة من بلاد الكفر، عند من قال متى هل يجوز السفر إلى بلاد الكفر أم لا يجوز، عند الذي يقول لا يجوز السفر بلاد الكفر يجوز السفر إلى بلاد الإسلام، ما هي بلاد الإسلام؟ ضابطها عند فقهائنا باعتبار أكثر أهل البلد، فإن كان أكثر أهل البلد مسلمين فالبلد بلد إسلام، ولو كان المتغلب عليهم غير مسلم، مثل ما هو موجود في بعض البلدان الأفريقية، الأغلب فيهم أنهم مسلمون، ولكن قد يكون المتغلب عليهم ليس بمسلم، فنقول هي بلد إسلام، هي من بلد إسلام، لأن الأكثر فيه. وقيل إنني يحكم بالإسلام باعتبار ظهور الشعائر، وبعضهم يقول باعتبار الأكثر، هذان هما المعياران الأساسيان عند فقهائنا، إما بظهور الشعائر بأن لا يمنعوا من إقامة الأذان والجمعة والجماعة والصيام وغير ذلك، والأمر الثاني باعتبار الأكثر. آخر جملة ونقف عندها ونكون إن شاء الله بعد صلاة المغرب، قال وإن أقر به، قرأتها يا شيخ آخر جملة؟ طيب تفضل. هذه المسألة المتعلقة قلناها قبل قليل، وهي مسألة استلحاق النسب. عندنا فرق بين ما يسمى بالتبني فإنه حرام ولا يجوز، وعندنا مسألة تسمى استلحاق النسب. واستلحاق النسب هو الذي سنتكلم عنه بعد قليل، فيجوز في بعض صوره. التبني هو ماذا؟ أن المرأة يعلم أن هذا الولد ليس من أبنائه وليس من صلبه، فينسبه إلى نفسه، حرام. ملعون من أدخل ولدا على غير أهله، الرسول صلى الله عليه وسلم قال ملعونة من أدخلت ولدا على غير أهله، وكذلك الرجل من أدخل على غير أهل ملعون على لسان النبي صلى الله عليه وسلم. ما يجوز هذا التبني، حرام، ما يجوز. فيشمل جميع الأولاد سواء كان معلوما مجهولا مقطوعا، كله حرام. في شيء ثاني اسمه استلحاق النسب. استلحاق النسب هو أن يكون ولد مجهول النسب. شوف كيف مجهول النسب، ما معنى مجهول؟ ليس بمعلوم وليس بمقطوع. ولد الزنا لا يستلحق أبدا، وإنما مجهول النسب، لا يعرف أبوه حقيقة ولا يعرف سبب الولادة. فيجوز للمرء أن يستلحقه بشروط. الشرط الأول أن يعلم أنه ابنه، ما يجوز له بالظن هكذا من رأسه، ما يجوز، حرام شرعا. لكن لو ادعاه فيجوز للقاضي أن يلحقه به بشرط أن يمكن ذلك عقلا وعادة. عقلا مثل يعني ما يكون الولد بين الأب والابن فوق 10 سنوات، أقل من 10 سنوات. إذا كان أقل من 10 سنوات لا ينسب له أبدا. القاعدة عند العلماء ليس 15 عاما في البلوغ، وإنما 10 سنوات، لأن الذي يطأ مثله يكون ابن 10، فابن 10 قد يطأ وقد يبلغ ابن 10. وذلك فإن عمرو بن العاص بينه وبين أبيه 12 عاما، شل سنة حمل وولادة صار 11، أبوه جابه وهو 11 سنة. فلذلك ابن 10 سنوات يطأ مثله، فلو نسبه وأمكن 10 سنوات زائد سنة حمل وولادة فإنه ينسب. لو لم يكن الفرق بينهما إلا أقل من ذلك فلا ينسب له، عادة بأن يكون مشرقي ادعى ولادة مغربي في الزمان الأول حيث لا يوجد مواصلات فلا ينسب له، وإلا فلا. نكون بذلك قد أنهينا ما يتعلق بهذا الباب. عندنا سؤالان، نبدأ بالأسئلة المكتوبة فيها المقدمة ثم ننتقل لغيرها. أول سؤال، هذا أخونا يقول هل يجوز أخذ المال على ما يسمى بالسعودة أو التوطين أم لا؟ صورة ذلك لكي يفهم من لا يتصور السؤال، بعض الشركات ملزمة بنسبة معينة من توظيف المواطنين، فيأتي لشخص آخر فيقول له أعطني اسمك في مقابل مال أعطيك إياه. هذه المسألة بناء على قواعد الفقه يسمى من بيع الاختصاص. لماذا؟ لأن الاسم اختصاص، ما يباع ولا يشترى، ما يباع ولا يشترى، كالذمة لا يباع ولا يشترى. نعم يباع على سبيل التبع. كيف؟ قد تقول سأعمل عندك فتأخذ أجرة على العمل وانتفع باسمي في برنامج وزارة العمل علشان نطاقات ومدري إيش، عشان ما تضغط عليك الوزارة. أما من غير عمل حقيقي فلا يجوز. ولذلك فإن الشيخ عليه رحمة الله الشيخ عبد العزيز باز كان يقول إن هذا لا يجوز، كلامه فتوى صحيحة ومنضبطة على قواعد أهل العلم، لأن بيع الاختصاص حرام، فلا يجوز للمرء أن يأخذ أجرة عليه إلا إذا عمل عملا في الشركة ولو يسيرا، يعمل عمل حقيقي، يجب أن يكون هناك عمل. يقول هذا أخونا يقول جاري أودع عندي زروعا، ما أدري شو قصد بالزروع، يقول وسافر وقد وضعتها في حرز وأبقيتها بالماء وأتعاهدها فماتت الزروع، فما الحكم؟ لا شيء عليك، لا شيء عليك، لأن أنت تعاهدتها ولا شيء عليك بالبتة مطلقا. السؤال الثاني يقول مسألة السيارة في سيرها في الطريق، طيب ايش فيها؟ ما ذكر شيء، لا أدري ما المقصود بالسيارة في سيرها في الطريق، لكن سم والله نسيتي شيخ. إيه المصادمات، هو طويلة شيخ، وأحسن من تكلم عنها الشيخ محمد، له رسالة صغيرة نشرت في مجلة الدعوة قديما وهي من مسائل المشكلة، وهذه يعقد عادة فيها يومين، عقد عندنا في الجامعة يومين في الحديث عن قضية حوادث السيارات، فمن يكون عليه الخطأ يحتاج إلى بسط. الشيخ له رسالة موجودة في فتاوى الشيخ، نشرت مجلة الدعوة قديما ونشرت في فتاوى الشيخ، جميل، له تفصيل جميل جدا في السيارات. طيب، صلى الله وسلم على نبينا محمد.